الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا مجلسنا الرابع في القراءة والتعليق على رسالة مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، ونحن في هذا المجلس الرابع في ضحى يوم الخميس 22 من شهر صفر من عام 45 و400 وألف، وانتهينا في القراءة في المجلس السابق أو توقفنا في القراءة عند الكلام على تقوية الضعيف، أعني المروي المنقول الحديث أو الأثر أو الرواية أيها شئت قل، تقويته إذا تعددت طرقه. وذكرنا لكم أن الناس فيه على ثلاثة أقسام، من يعيدها هكذا يذكرنا بها حتى يجتمع أيضا إخوانكم؟ ها، من يذكرنا؟ بين متشددين، قلنا تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق بالشواهد والمتابعات، أو ما سماه الشيخ الاعتبار كذلك. الناس فيه على ثلاثة أقسام، من يذكرنا بها؟ تفضل يا شيخ محمد. هذا القسم الأول، والقسم الثاني أي مطلقا، يعني أنهم تساهلوا فكانوا يصححون ويحسنون الأحاديث بمجرد تعدد الطرق حتى لو لم تكن قوية أو صالحة للتقوية. الثالث مع الشروط، وهذه طريقة أئمة الحديث، ولهذا يقولون في بعض الرواة يعتبر به فلان، يعتبر به وفلان لا يعتبر به، يعني الاعتبار يقوي غيره ويتقوى بغيره ممن هم مثله أو أحسن حالا منه. طيب، ما شاء الله ما شاء الله، خلاص تحتاجين درس آخر؟ يكفي هذا الدرس، جين تكرر. الآن عرفنا أن أسباب الضعف مشهورة، إما أن تكون لسوء حفظ، وإما أن تكون لإرسال بأي نوع من أنواع الإرسال كما ذكر الشيخ، وإما أن تكون لجهالة في الراوي، أي نوع من أنواع الضعف. ومن قرأ في ترجمة الراوي وتراجم الرواة عرف، يعني أن معرفة الضعيف سهل الوصول إليها، تقرأ إسنادا تنظر تراجم رجال تعرف ضعفه، لكن هناك مرحلة بعد معرفة الضعيف أن تبحث هل له شواهد أم ليست له شواهد معتبرة. لكن الآن سنأتي إلى نوع أهم من أنواع علوم الحديث الذي ذكرها الشيخ في مقدمة التفسير، هذا النوع الذي يسمى علم علل الحديث. هذا ليس سهلا يتكلم فيه كل أحد أو أي طالب علم أو أي شيخ أو دارس أو دكتور في كلية الحديث، لا، هذا نوع صعب جدا، دقيق، خطير، يسمى علم علل الحديث. علم علل الحديث هو علم يختص بأخطاء الثقات ليس رواية الضعف. الضعيف سهل تقرأ ترجمته تعرف، لكن لما يكون ثقة وثقة وثقة وثقة وثقة ومع ذلك يقف الأئمة على خطأ أحد هؤلاء الثقات. إذن نعرف من هذا كما أن أئمة الحديث يقبلون حديث الضعيف إذا توبع بشرطه، فقد يردون من حديث الثقة ما يعلمون أنه أخطأ فيه. تقويتهم الحديث بشروط وقواعد، وتخطئتهم الثقة أيضا بشروط وإيش؟ قواعد. ليش؟ لأن الأصل المتقرر عند الجميع قبول حديث إيش؟ الثقة. أما القول بأن الثقة هنا وهم، غلط، أخطأ، نسي، أدرج من أنواع الحديث المدرجة، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت أدرج، فنقول هذا خلاف الأصل لا نقبله منك يا أستاذ إلا بدليل. أقم البرهان على أن هذا الثقة هنا أخطأ، على أنه غلط، على أنه نسي، أعطينا البرهان. لهذا هذا علم دقيق الذي سيتكلم عنه الشيخ الآن الإمام ابن تيمية، علم علل الحديث أصعب علوم الحديث وأشرفها وأدقها، وليس كل عالم محدث يستطيع أن يتكلم في هذا العلم، أما غيره فمن باب أولى كما سيأتي. تفضل قبل أن نقرأ حصتنا الليلة إن شاء الله، اليوم عفوا الليلة، أنا معتاد أدرسكم في الليل، أول مرة أدرسكم في النهار، نشوفكم مع الشمس ما شاء الله. طيب قبل أن نقرأ هذا أحببت فقط أن أوثق لكم ما ذكرته لكم أمس. بسم الله. إيه والله نسيت شيئا ما تحققت منه، بارك الله فيكم، نتحقق منه لاحقا. طيب عند الكلام على أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع لتلقي الأمة لها بالقبول، قلنا هذا كلام ابن الصلاح وذكر ابن كثير، نقل كلام ابن تيمية والحافظ بن حجر، صح؟ طيب كلام ابن الصلاح هو قبل ابن تيمية، انظره في علوم الحديث ابن الصلاح صفحة 28، صفحة 28 بالنسبة لابن الصلاح، انظر صفحة 28. أما ابن كثير فانظر كتاب الباعث، الباعث الحديث لاختصار علوم الحديث، صفحة 36. هذا الكلام أين تكتبونه؟ عند قوله ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة إلى آخره. قال ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه، ثم ذكر هذا الكلام الذي قرأناه الذي فيه ذكر من علماء الشافعية والمالكية والحنبلية إلى آخره. ثم قال بعد أن نقله ابن كثير: وهو معنى، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فوافق فيه أي ابن الصلاح هؤلاء الأئمة. يقول ما ذكره ابن الصلاح استنباطا وافق فيه هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم ابن تيمية في هذا الكلام. وكلام ابن حجر الذي نقل عن ابن كثير هذا الكلام عن ابن تيمية عن ابن كثير عن ابن تيمية، ليش؟ لأنه قال وقد ذكر، وهو كلام لابن تيمية ذكره بعض أصحابه، ثم نقل كلام ابن كثير في كتاب النكت على ابن الصلاح المجلد الأول من صفحة 374 إلى 376. تعرفون كتاب النكت لابن الصلاح مجلدان مطبوعان بتحقيق شيخنا العلامة ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى وجزاه خيرا. طيب، هذا الذي أحببت توثيقه لكم كالعادة. الآن نقرأ حصتنا، بسم الله، تفضل. بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث. تبهم، كما أنهم قد يستشهدون من حديث الضعيف وسيء الحفظ، فكذلك قد يضعفون ويردون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور ليست بالهوى، ليست بالعقل بالمذهب، لا، بأمور يستدلون بها، يسمون هذا علم علل الحديث. انظروا كلماتها الآن في أهمية علم العلل، تفضل. وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث، عفوا، لا لا، وهو من أشرف علومهم. علومهم، نقف عند هذه، عند كلمة وهو من أشرف علومهم. أحب أن أقيد أيضا، هو تكلم الحاكم في علوم الحديث ابن الصلاح عدد، تكلموا عن أهمية هذا العلم والشروط المتحدث فيه. ليس كل عالم محدث يستطيع أن يتكلم في علم الحديث. قال ابن حجر في النزهة، نزهة النظر صفحة 92، قال ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر صفحة 92، انظروا كيف يتكلم عن علم العلل كلمة كلمة، راجعوها هناك. قال وهو من أغمض، يعني أخفى وأدق، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة، لأن تتعلق بأخطاء الثقات، فهذا ثقة، هذا أوثق، هذا أحفظ، واضح؟ مراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ما كل أحد أو محدث أو شيخ، اسمع، من أعطاه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. قال رحمه الله ولهذا لم يتكلم فيه، أي في العلل، إلا القليل من أهل هذا الشأن، المحدثون بالآلاف والحفاظ بالآلاف، لكن لم يتكلم في علم العلل إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني، وطبع جزء من كتابه العلل صغير، وأحمد بن حنبل، وهناك العلل برواية ابن عبد الله مطبوع في 4 مجلدات أيضا، وله أجوبة في الأحاديث في سؤالات تلاميذه كثيرة، سؤالات عبد الله أبي داود، سؤالات ابن هانئ، سؤالات أبي داود، سؤالات عبد الله، سؤالات صالح، سؤالات إسحاق بن إبراهيم الكوسج. فهناك كلام للإمام أحمد على علل عدد كبير من الأحاديث. قال والبخاري، والبخاري له كلام في العلل كثير، منها الكلام في التأريخ الكبير له، تاريخ الكبير للإمام البخاري. انتبهوا يا طلاب العلم، كتاب تراجم رواة، وكتاب جرح تعديل، وكتاب علل للأحاديث. كذلك الإمام البخاري هناك سؤالات للترمذي المسمى بالعلل الكبير، يسأل فيه الترمذي شيخه البخاري عن علل الأحاديث. وهكذا في جامع الترمذي داخل الكتاب أسئلة من الترمذي لشيخه البخاري. طيب أنا أعلق عند كل اسم ذكره. قال وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة، هكذا مكتوب، هناك يعقوب بن شيبة وهناك يعقوب بن سفيان أيضا الفسوي، وأبي حاتم وأبي زرعة. كلامهما في علل الأحاديث جمعه ابن أبي حاتم في كتاب علل الحديث المرتب على الأبواب الفقهية. ثم قال والدارقطني، والدارقطني أوسع وأكثر من نقل إلينا كلامه في العلل، وقد أملى على تلميذه الورقاني كتاب العلل من حفظه. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء إذا صح أنه أملاها على تلميذه أو على تلميذه الذي يسأله من حفظه، قال فهذا يعني كما يقال حفظ يخضع له، يدل على قوته في الحفظ. ولكن العلل للدارقطني مرتب على المسانيد، مسانيد الصحابة، أما علل ابن أبي حاتم فمرتب على الأبواب الفقهية. انتهى كلام ابن حجر. إذن علم دقيق مهم، ولهذا الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر على أن هذا العلم لشرفه وفضله العبرة فيه بسعة الحفظ والذكاء وطول الممارسة، طول الممارسة. طيب هنا تنبيه آخر، الأمر الأول عرفنا أهمية علم العلل صح، وأنه متعلق بأخطاء الثقات ومعرفة مراتبهم، وأنه لم يتكلم فيه إلا القليل جدا من الأئمة لصعوبته وغموضه. هذه 3 أمور عرفناها، قولوا نعم مشان أنشط، أما إذا هكذا أنا معه خلاص أريد نشاطا. أي بارك الله فيك. هناك تنبيه رابع مهم، هذه كانت تضرب في الأنف، تعدلها شوي خلاص الجو لطيف إلى الآن كذا الإخوة بس. طيب أن علم العلل والحديث عن علل الأحاديث وأخطاء الثقات فيما يخطئ فيه الثقة لا يصلح أن يكون من علوم العامة، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال الإمام أبو داود صاحب السنن في رسالته إلى أهل مكة، له رسالة صغيرة إلى أهل مكة يشرح فيها فضل سننه وشرطه في سننه إلى غير ذلك. وبالمناسبة أيضا لعل بعض إخوانكم يستخرج هناك في موقع إذاعة النهج الواضح لقاءات مشتركة بين المشايخ كانت فيها التعليق على هذه الرسالة، رسالة أبي داود إلى أهل مكة، شاركت فيها عددا من المشايخ في التعليق عليها، كانت جلسة عصرية هكذا، هذا الشيخ يأتي بفائدة وهذا الشيخ يأتي بفائدة وهذا الشيخ يأتي بفائدة، وهي منشورة كانت مبثوثة ومسجلة موجودة في الموقع، كان شاركت فيها المشايخ الشيخ العنجري والشيخ السبيعي والشيخ خالد عبد الرحمن آل زكي بن زكي آل جاد المصري والشيخ أحد دكتور الأستاذ أحمد بن عمر بازمول، العدد كنا في جلسة هكذا. وهذه طريقة جديدة في الشرح أليس كذلك؟ أنتم تعتادون واحد يتكلم والباقي صامت صح؟ لا، هذه طريقة جديدة. أولا فيها نفع للطلاب، عند هذا الشيخ من الفائدة ما ليس عند هذا، هذا عنده معلومة ليست عند إيش هذا. ليس الغرض أن نتمشيخ وكل واحد يقول أنا الشيخ والباقي يستمع، ما هذا الغرض، الفائدة، نحن يستفيد بعضنا من بعض، وإخواننا طلاب العلم الذين يسمعون المادة والدرس يستفيد بعضهم من الفوائد. فهذا الشيخ يقول فائدة، يقرأ القارئ قطعة من الكلام، عندك تعليق يا شيخ، يقول لا القطعة كذا، الثاني يقول نعم هناك فائدة ذكرها العالم فلان، الثالث يقول نعم وهناك فائدة ذكرها. فكانت طريقة التعليق على الرسالة، كل واحد من المشايخ يستطيع يشرح هذه الرسالة مرات ويشرح ما هو أعظم منها وأكبر، لكن ليس الغرض هذا، الغرض أن نربي أنفسنا أن تنكسر في العلم، ها؟ ليس دائما أنا أنا أنا أنا أنا أنا، إلى متى أنت أنت، إلى أن تدفن يا أخي خلصنا. والغرض أيضا أن تكثر الفائدة للطلاب، هذا عنده تنبيه مهم قد لا ينتبه له خمسة من المشايخ معه، فلا تستغرب الطريقة في تعليق على هذه الرسالة، هي رسالة صغيرة علق عليها في مجلس واحد، ولكن الطريقة في التعليق بتنوع المشايخ هذا الذي أنتم لم تعتادوه من قبل، لكن هي طريقة فيها تربية تأديب تعليم، أنك مهما بلغ علمك تحتاج إلى فوائد من إخوانك. يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة متحدثا عن هذا العلم، علم العلل، في صفحة 31، وأنه لا يكشف للعامة هذا العلم العوام، قال لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث. ليش ضرر على العامة؟ قال لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. إذن ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه إيش؟ عقولهم، علمهم قاصر، فإذا حدثتهم بما تقصر عنه علومهم افتتنوا. هذا كلام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة صفحة 31-32، من 31 إلى 32. نقله أيضا الحافظ ابن رجب في شرح العلل الصغير للترمذي، كتاب شرح العلل لابن رجب مطبوع في المجلد الثاني، في المجلد الثاني صفحة 892، نقل كلام أبي داود هذا، ثم قال مؤيدا له: وهذا كما قال أبو داود، فإن العامة تقصر أفهامهم عن مثل ذلك، وربما ساء ظنهم بالحديث جملة، يسوءون الظن بالأحاديث كلها إذا سمعوا ذلك. انتهى كلام ابن رجب. فأنا أحببت أن أنبهكم على هذين الأمرين. أولا أهمية هذا العلم وقلة من يتكلم وشروط من يتكلم فيه خلاف ما تجدون في الساحة اليوم العلمية. والثاني خطورة طرح مثل هذا بصورته وأمثلته على العامة. واضح؟ تفضل. قال وهو من أشرف علومهم. طيب كيف سنعرف الخطأ والثقة؟ نعم يا شيخ. ها؟ القراءات في القرآن الكريم قد يحدث عندهم فتنة لا يعرفونه. وعلم القراءات علم يتعلم، أما الصلاة والعبادات به فيكون العامة يصلى بما اشتهر عندهم من القراءة، بل الجمع بين أكثر من قراءة في الصلاة بدعة، يقول شيخ الإسلام بن تيمية، ما كان عليها الصحابة ولا السلف. تقرأ في القراءة المشهورة خشية الفتنة على العامة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وهو من أشرف علوم الحديث، من أشرف علومهم. طيب. بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، تزوج ميمونة وهو حلال أي غير محرم، لأنه جاءت الرواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقالوا لا هذا من الغلط. كيف عرفوا أنه من الغلط؟ أولا حديث ميمونة عن نفسها هي، وهي صاحبة الشأن، وأما ابن عباس فوقت زواجه ما كان صغيرا، بل مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عباس ناهز أو قارب الاحتلام، يعني 13 سنة عمره. واضح؟ فميمونة صاحبة الشأن هي أخبرت عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أي غير محرم، لأن المحرم بالحج أو العمرة لا يتزوج ولا يزوج غيره. واضح؟ طيب الدليل الثاني على أن هذه الرواية غلط بتزوجها حلال، أن أبا رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان هو السفير بينهما، الوسيط اللي يذهب ويرجع بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر وهو الوسيط والسفير بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو غير محرم في غير إحرام. إذن ماذا يكون هذا؟ هذان دليلان صح؟ بهذين الدليلين قالوا إذن القول بأنه تزوجها وهو محرم خطأ، مع مخالفته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر عن عثمان وغيره أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يزوج ولا يزوج غيره. واضح؟ هذا على القول بهذه الرواية وتخطئتها، وأما على القول بإثباتها فيكون هذا الحديث ناسخ. لكن كيف رجحوا؟ كيف عرفوا أن هنا غلط؟ ميمونة صاحبة الشأن قالت حلال غير محرم، أبو رافع قال حلال غير محرم، صح ولا لا؟ إذن علمنا أن الرواية بأنه محرم غلط. هذا إذا قلنا أن الرواية كما عند جماهير العلماء محرم يعني دخل في الإحرام. أما على تفسير ابن حبان وجماعة معه أن محرم أي داخل حدود الحرم، فهذا ما في إشكال، خلاص انتهى الإشكال كله، لا خطأ في الرواية ولا معارضة للأحاديث الأخرى. ليش؟ لأن يقولون أحرم فلان إذا دخل في حدود الحرم ولو لم يكن محرما بحج أو عمرة، كما يقولون أنجد أي إذا صعد نجدا، أتهم أي إذا نزل تهامة. فقال ابن حبان كذلك نقول أحرم أي دخل حدود الحرم، لكن تأويل بعيد هذا على العموم، يعني الأكثر على أنه من نوع الغلط. طيب ها، وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية أي الكعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت له الكعبة ودخلها صلى فيها ركعتين. ابن عباس لم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يصلي، إنما دعا في أرجاء الكعبة، هذا الذي رآه. لكن بلال وهو الذي أذن وهو الذي دخل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فيكون كل واحد أخبر بما رأى. أسامة بن زيد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه صلى ركعتين. عبد الله بن عمر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بلال وأسامة أخذ عبد الله بن عمر فسأل أحدهما نسيته الآن فقال أين صلى رسول الله الركعتين، فقال بين هذين العمودين. إذن هناك أدلة واضحة، فقول ورواية ابن عباس رضي الله عنه أنه لم يصلي ركعتين هذا أخبر بحسب ما عنده من العلم فكان غلطا. نعم. وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلم أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، يعني اتفقوا أنه اعتمر أربع عمر، لكن ابن عمر رضي الله عنه قال اعتمر في رجب. ردت أم المؤمنين عائشة قالت غفر الله لأبي عبد الرحمن لقد وهل، وهل بمعنى وهم يعني أو وهل، لقد غلط، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا ومعه عبد الله بن عمر، قالت ولم يعتمر في رجب، أي أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها ليس فيها واحدة في رجب. فقالوا إذن يكون ابن عمر نسي وظنها كذلك. هذا ليس باتفاق، هناك من أهل العلم من يقول المثبت مقدم على النافي، وهذا اختيار الإمام ابن باز رحمه الله وسبقه إليه غيره كما تجدونه في فتاوى الشيخ بن باز، نوثقه لكم لاحقا إن شاء الله، ما كنت أظن أني سأحتاجه الآن. والشيخ ابن باز في مجموع في فتاويه يقول نحن نعذر عائشة رضي الله عنها ونقبل رواية ابن عمر وأن النسم قد اعتمر في رجب لأن المثبت مقدم على النافي، لكن على القول بالنفي يكون هذا مما قد عرف فيه الخطأ. نعم. وعلم أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلم أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، أي في تعليل التمتع، والتمتع في الحج متعة الحج غير متعة النساء، متعة الحج من سنته صلى الله عليه وسلم أن يأتي المرء بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها كاملا، ثم إذا جاء يوم الثامن لبى بالحج، فيجمع في سفرته بين النسكين الحج والعمرة. هذا الذي فعله النبي، الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يفعله بفعله لأنه كان قد ساق الهدي معه. وهذه المسائل مبسوطة في كتب الفقه والحديث، وليس الآن هذا موضع ذكرها، موضع ذكرها الآن. لكن النبي أمر كل أصحابه الذين معه ممن لم يسق الهدي أن يجعلوها عمرة ويحلوا. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، فيتحلل من عمرتهم كل من لم يسق الهدي. ثم بعد ذلك هذا باتفاقهم جميعا، عرفوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووه وشاهدوه. ثم بعد ذلك منهم من رأى هذا واجبا على الناس كلهم إلى قيام الساعة، أن كل من لم يسق الهدي فالواجب عليه حج التمتع. ومنهم من ذهب كما قال أبو ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، إنما كانت هذه واجبة علينا خاصة. لماذا؟ لأن كان أهل الجاهلية يعظمون أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، شوال وذي القعدة وذي العشر من ذي الحجة، يقولون من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة أهل الجاهلية وأن يجتث ذلك ويغيره، فأوجب عليهم أن يأتوا بعمرة، وصار في حق من جاء بعدهم من الأمة ليس من الواجبات ولكن من المستحبات. حتى الصحابة أنفسهم شق عليهم ذلك، حتى قال قائلهم يا رسول الله نصعد منا ومذاكيرنا تقطر مني، أي من جماع زوجاتنا، كيف نتحلل؟ فأمرهم أن يسلم وشدد وغلظ في الأمر ووصف بالعصيان كل من تأخر وغضب حتى اقتلع هذا. طيب الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يختارون الإفراد، حج إيش؟ الإفراد. وينهون الناس عن التمتع؟ ليس لأنهم لم يعلموا أن رسول الله أمر به، ولكن كما يقول شيخ الإسلام هذا من سياستهم للرعية، لأنه لو أن الناس جمعوا نسكين في سفرة واحدة خاصة في ذلك الزمان قل القادمون إلى البيت والكعبة، فكانوا يأمرون الناس يأتون بنسك في سفرة ونسك في سفرة أخرى حتى لا ينقطع الناس عن ورود إيش؟ البيت. ومع هذا كان من الصحابة من لا يقبل إلا أن يتمتع كابن عمر، حتى قال له رجل إن أباك ينهى، قال أرأيت إن فعل رسول الله شيئا ونهى عنه أبي عمر أتطيع رسول الله أم تطيع عمر؟ الله الله الله. وقال ابن عباس حينها أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. وأما علي رضي الله عنه فناقش إخوانه وكان يرى التمتع. فعثمان اعتذر لعلي بأن تمتعنا كنا خائفين، أي لا يستطيع الواحد بسبب وجود كفار في المنطقة يحيطون به، ما يستطيع الواحد يروح سفرة ثم يرجع سفرة، فهو حرصا على القافلة والأمن يجيب نسكين في سفرة. هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه، وإلا فإن مكة قد فتحت والسبل قد أمنت الطرق. فعثمان قال لعلي هذا، فقل شيخ الإسلام الأئمة عرفوا أن هذا من الغلط، لم يكن هناك خوف لأن الشرك قد قضي عليه ومحي. نعم. وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. هذا حديث أبي هريرة اختصمت الجنة والنار، وهو متفق عليه في الصحيحين، واتفق عن البخاري ومسلما، واتفاقهما أعلى درجة الصحيح كما تعلمون، متفق عليه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أما النار فإنها لا تمتلئ فلا تزال يلقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي رواية حتى يضع الجبار فيها رجلة فتقول قطن قطن، في رواية قدن قدن، يعني يكفيني. قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر فيدخلهم فيها، يعني تمتلئ بهذا الخلق الذي ينشئه الله. أنا أسألكم سؤالا، هؤلاء الخلق الذين أنشأهم الله وأدخلهم الجنة إنفاذا لوعده لها بأن لكل منهما ملؤها، صح؟ للجنة ملؤها وللنار ملؤها، أي عمل عملوا حتى دخلوا الجنة؟ لم يعملوا شيئا، خلقهم الله وأدخلهم الجنة بفضل الله ورحمته. فكيف من كان موحدا في الدنيا وإن قصر في الأعمال؟ لهذا جاء في الجهنميين الذين يوصفون بأنهم عتقاء الله من النار أو من جهنم، الحديث الذي يصفه بعضهم بحديث الجهنميين، أنهم يخرجون من النار قد امتحشوا من شدة احتراقهم، فيلقون على نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال فيدخلهم الله الجنة ولم يعملوا خيرا قط. قال فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله من النار أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه، وهؤلاء آخر من يخرجون من نار جهنم والعياذ بالله. فيبقى في الجنة بقية فينشئ الله لها خلقا آخر. البخاري لما ساق هذا الحديث ذكر أيضا رواية أخرى وقع للراوي فيها قلب فقال أما النار فينشئ الله لها خلقا آخر، فجزم أئمة الحديث بأن هذا غلط، وممن جزم بغلطها البخاري نفسه لأنه ساق بعدها الرواية الصحيحة التي فيها وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر. نبه على ذلك ابن القيم في عدد من كتبه، أزاد المعاد في موضعين، المجلد الأول صفحة 219 وصفحة 424 من زاد المعاد، المجلد الأول صفحة 219 والموضع الثاني المجلد الأول 424. كذلك نبه عليه ابن القيم في كتاب حادي الأرواح، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدينا ووالديكم وذرياتنا أجمعين ومشايخنا في جنات النعيم، حادي الأرواح صفحة 366. كذلك الكتاب الثالث لابن القيم أحكام أهل الذمة، كتاب أحكام أهل الذمة المجلد الثاني صفحة 1104، يعني 1104. قال في أحكام أهل الذمة قال شيخنا، من يقصد؟ ابن تيمية هذا الكلام. قال شيخنا فإن هذه اللفظة أن ينشئ للنار خلقا وقعت غلطا من بعض الرواة وبينها البخاري، هكذا يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وبينها البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الآخر الذي هو الصواب، ثم ساقه بسنده من صحيح البخاري وفيه وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر. ثم قال ابن القيم فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وهو الذي ذكره يعني البخاري في كتاب في التفسير، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب أنه ثم ينشئ الله أما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر. كذلك الله عز وجل رحيم عدل حكم عدل لا يدخل النار أناسا من غير عمل ولا جرم وجناية. هذا في كتاب أحكام أهل الذمة المجلد الثاني 1104، وراجعوا أيضا فتح الباري في الكلام على هذه اللفظة، فهناك من أهل العلم من وجهها توجيها آخر، وانظروا المجلد الثالث عشر من فتح الباري صفحة 437. تفضل. قال: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها أو مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. تقدم معكم أمس أن العبرة في هذا بأهل الحديث لا بغيرهم. نعم. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. هذا كأنه يقول لك لا تعجل بتصحيح الأحاديث والآثار بناء على ظاهر السند، لا بد أن تدرس وتراجع كتب العلل وكتب الأجوبة للأئمة وتجمع الطرق. قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، رواه الخطيب البغدادي في الكفاية. قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فإذا لا تحكم على ظاهر الإسناد، فقد يكون له علة خفية قادحة تقدح في صحته. فهو شيخ الإسلام ينصح بعض المشتغلين في الحديث الذين هم على طرفي نقيض، متكلمون ليسوا من أهل الحديث يشكون ويضعفون ما قد أجمع وقطع أهل العلم بصبوته وصحته، أو مشتغلون بالحديث معظمون للحديث لكنهم إن صح التعبير عجلون سطحيون، بمجرد أن يقرأ ثقة روى عن ثقة عن ثقة إذن صحيح، لا يجمع الطرق ولا يراجع كتب العلل ولا أجوبة الأئمة الحفاظ عن هذا الحديث، وقد يكون له علل. ولهذا ما أجمل ما ألف شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله رحمة واسعة كتابه الجليل، كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة، كتاب مهم ومقدمته مهمة. والآن تذكرت أن أنبه على شيء ثالث أو رابع خامس ما أدري، وهو أنك إذا جئت تقرأ في كتب العلل علل الحديث لا تتعجل، فقد يعلون الحديث من طريق ويصححونه من طريق آخر عن نفس الصحابي، واضح؟ وقد يعلون حديثا عن أبي هريرة يقول لك لا يصح عن أبي هريرة، طرقه كلها ضعيفة عن أبي هريرة، لكنه يصح عن أنس. لماذا؟ لأن أئمة الحديث يتعاملون مع كل إسناد أنه حديث مستقل، فيقول لك مثلا في الباب عشرة أحاديث، قد يقول هكذا أو هذا له عشرة خمسة أحاديث، ثم يذكر لك طريقين أو ثلاثة عن هذا الصحابي وطريقين أو ثلاثة عن هذا الصحابي، لأن الإسناد عندهم يسمونه حديثا. لا تتعجل، بعض الشباب لجهلهم وسبق قضاء الله فيهم بالضلالة والزيغ ذهب شاف سمع إن لأن بعض الناس عنده هكذا، إذا قلت له هذا علم صعب بس أنا لن تبرز شخصيتي إلا هنا، كيف أتميز على الأقران؟ أذهب إلى هذا العلم الصعب، فيذهب فيطيح على أم رأسه يسقط. تمام، لأن النوايا فيها بلايا، النوايا فيها بلايا. لما يقال لك هذا علم صعب شريف دقيق لتحذر لا لتهجم، فيذهب يشتري كتب العلل ثم يبدأ يقرأ وقال أبو حاتم هذا باطل، ثم يجد أن الحديث في البخاري أو في مسلم، قال أحمد هذا منكر، ثم يجد أن الحديث في البخاري أو في مسلم، ما الذي يحصل له؟ الشك والاضطراب في السنة كلها وفي الصحيحين. بينما أحمد وأبو حاتم، أحيان ابن أبي حاتم يقول هكذا: سألت أبي عن حديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان فقال أبي هذا باطل، فيقول الابن ابن أبي حاتم الحافظ: يعني أبي بهذا الإسناد، يعني هذا السند باطل، الصحيح من طريق أخرى. وهكذا الإمام الدارقطني يعل أحيانا 3-4-5 طرق ثم يقول: ولكن الصحيح منها طريق فلان. فليس كل حديث مذكور في كتب العلل هو معل باطل ضعيف من جميع الطرق، فهمتم هذا؟ هذا خطر، انتبه. فتعجل بعض الناس. فإذا هناك طرفان، المتكلمين وغيرهم، وهناك المتعجلون الذي يحكم بظاهر الإسناد. لا، اجمع الطرق، راجع كتب العلل، انظر أجوبة الأئمة الحفاظ، هذه 3 أمور. اجمع الطرق، 2 راجع كتب العلل للأئمة، 3 انظر أجوبة العلماء الحفاظ على هذا الحديث أو هذه الرواية. ويمكن أن تضيف 4 راجع كتب التخاريج المعتمدة التي خرجت الأحاديث قبلك، ثم احكم بما أدى إليه اجتهادك إذا كنت من أهل الأهلية. أرى يدا ترفع. نعم. نعم صحيح، أحسن. ولذلك نقلنا لكم كلام أبي داود وكلام ابن رجب أن كشف هذا مما يضر العامة لقصر علومهم. تفضل. إذن ما هو الوسط؟ الوسط هو قال إما المتكلمون وإما المتعجلون، خلاص هو كذا نقرب لك إياها، إما المتكلمون وإما المتعجلون. الوسط طريقة أئمة الحديث أنهم لا يحكمون على مجرد ظاهر الإسناد، بل يتتبعون الطرق، يراجعون العلل، يراجعون أجوبة الأئمة، تنظر كتب التخاريج ثم تحكم. ولهذا يقول شيخنا مقبل في هذا الكتاب: رب حديث كنا حكمنا بصحته بظاهر الإسناد، ثم بعد مدة وجدنا أن الصواب أنه لم يسمع هذا الثقة من هذا الثقة وغير ذلك. قال: وطرف ممن يدعي. ولهذا أنصح بمراجعة مقدمة تمام المنة للشيخ الألباني. تمام المنة للشيخ الألباني في التعليق على فقه السنة ذكر في مقدمته 15 قاعدة. ذكر في مقدمة الكتاب 15 قاعدة، اقرأها وحدها وتأملها. فقد يكون الرواة كلهم ثقات، لكن في إرسال، في انقطاع، في تدليس، في غلط ووهم. فأنا أنصح بمراجعة طلاب العلم متقدمين في هذا الباب، أيضا يقرؤون 15 قاعدة ذكرها الشيخ في مقدمة تمام المنة. تفضل يا شيخ. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم. الله. مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. فإذا تعجل وصححه وقع في واحدة من مصيبتين كما يقال: إما أن يحتج به استقلالا على مسائل ويتدين به وهو لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في الصحيحين أو غيرهما تعارض هذا الحديث الذي تعجل هو فصححه، فيصير عنده إشكال يحاول يجمع. والأصل أن الجمع فرع الصحة، يعني اجمع اولا صحح ثم ايش اجمع بين المتعارض، صح ولا لا؟ فكونك تعجلت فصححت ما لا يصح من الحديث وهو معل، فأقمت معارضة بين الصحيح المقطوع به وبين هذا الذي أخطأت في تصحيحه، فدبدة تتأول بتأويلات، بينما لو تأنيت لتبينت، لو تأنيت لتبينت أنه معل، إذن فلا معارضة ولا تعارض بين صحيح وضعيف. واضح؟ نعم. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق، نعم نعم، يعلم بها أنه صدق، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. أهل البدع والغلو الذين يتدينون بالوضع في الحديث عمدا نصرة لمذاهبهم، الوضاعون أقسام، ومنهم أهل البدع والغلو الذين يضعون الأحاديث في المناقب والفضائل أو في العيوب والمثالب، وأكثر من وقع في ذلك من الروافض، فقد وضعوا روايات مكذوبة في فضائل آل البيت، أغنى الله آل البيت بما في الكتاب والسنة من الصحيح الحديث. فأهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم هناك أحاديث صحيحة في فضائلهم كثيرة ولله الحمد، يستغنون عن كذب الوضاعين، أو يضعون أحاديث في مثالب وثلب وعيب الصحابة مكذوبة موضوعة. إذن قوله في الفضائل إما فضائل البلدان وإما فضائل الأزمان وإما فضائل الأعمال وإما فضائل الأعيان، فلان ابن فلان، هذه كتب الفضائل. كثيرا ما تجد في كتب الفضائل موضوعات ومكذوبات، ووجد من المنتسبين للسنة من يكون على طرفي نقيض، هذا يكذب حديث في الطعن في الصحابة، هذا يكذب حديث في فضل الصحابة، مو صحيح، هذا يكذب حديث في النياحة يوم عاشوراء، هذا يكذب حديث في التوسعة على العيال والفرح والسرور يوم عاشوراء، هذا من باب رد البدعة بالبدعة والكذب بالكذب، وهذا غير صحيح. نبه على هذا شيخ الإسلام في الاقتضاء، نوثق لكم إياه إن شاء الله بعده بالنسبة لعاشوراء وعموم الأمر، ونبه عليه في كتابه أيضا الدرء، قال والسنة تحرس الحراسة بالصدق والعلم والعدل، والسنة تحرس بالصدق والعلم والعدل، لا تحرس السنة بالكذب والجهل والظلم، ولا ترد البدعة ببدعة. ولا ترد البدعة ببدعة. قال شيخ الإسلام في درء التعارض المجلد السابع، قال شيخ الإسلام في درء التعارض المجلد السابع صفحة 182، قال تحرس السنة بالحق والصدق والعدل، ولا تحرس بكذب ولا ظلم، فإذا رد الإنسان باطلا بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف والأئمة. أضعها أنا في بعض المجموعات ثم لعلها ترسل إليكم بعد حفظكم الله. والسنة تهرس، بسم الله. طيب، وضعت لكم الفائدة في مجموعة. طيب، فإذن أهل الغلو في الأزمنة أو الأمكنة، فضائل البلدان أو الأعمال أو الأعيان، هذه أربع أبواب من الفضائل كثير فيها الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. نعم. مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. نبيا، يذكرون فضائل أعمال، من صلى ركعتين في كذا فله كذا وكذا أجر نبي من فعل كذا، من الموضوعات التي يقطع بأنها كذب. إما فضائل أزمان كعاشوراء مما لم يصح طبعا، وإما فضائل أعمال من صلاة وصيام وقراءة وزيارة وغير ذلك، وإما فضائل مكان أمكنة بلدان، فضائل بلدان. إذن إما فضائل أزمان، وإما فضائل أعمال، وإما فضائل بلدان، وإما فضائل أشخاص وأعيان. هذا باب الفضائل، ويقابله المثالب، العيوب، عيب البلد أو عيب الشخص أو العمل أو ذمه، فهذا يكثر فيه الأحاديث الموضوعة. ليش؟ لأنه كانوا يضعون الأحاديث نصرة لبدعهم أو ترغيبا للناس أن يعملوا الأعمال الصالحة، أو يضعون الأحاديث حتى يخوفوا الناس من الأعمال الفاسدة. نعم. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الآن انتقل مرة أخرى إلى التفسير، انتهى من مسائل في علوم الحديث والمرويات، انتقل إلى التفسير. يقول كتب التفسير، لو سمحتم أريد كل واحد منكم يذكر لي كتابا في التفسير مما يعرف لا يذكره الآخر. بسم الله، عندك، يلا نبدأ من هنا. ماذا تعرف من كتب التفسير؟ اذكر كتابا واحدا. تفسير ابن كثير، كتاب واحد، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي، وعده. ماذا تعرفون من كتب التفسير؟ تفسير ابن جرير الطبري، هذا أبو يعني كتب التفاسير، هو هو هو جامع، كل من جاء بعده سلك سبيله في جزء أو كل. أيوة، واحد. نعم، تفسير السعدي متأخر معاصر، لكن ليس فيه روايات، يعني في الغالب ما في روايات، هو استنباط بالمعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي والتوجيهي والتربوي. أنت عارفين هذا متأخر أيضا، تفسير البقاعي تلميذ الحافظ بن حجر، الدرر في تناسب الآيات والسور، هكذا غيره، تفسير ابن عطية الأندلسي، سيأتي اللي هو المحرر الوجيز، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. تفسير القرطبي الذي هو الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي المقصود أبو عبد الله المفسر، وهناك القرطبي المحدث شيخه أبو العباس، أبو العباس القرطبي المحدث صاحب كتاب المفهم في شرح تلخيص مسلم، هو شيخ لأبو القرطبي المفسر أبو عبد الله. طيب غيره، علي، تفسير البغوي، كل واحد يذكر كتابا واحدا، تفضل أبو العباس. الدر المنثور، تابع عبد السلام أخذه، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جمع فيه آثار كل يعني جل الكتب اللي تقدمت، سبحان الله. نعم، غيرك يا علي. تفضل أستاذ حسن، كتاب من كتب التفسير. لا، تفسير الجلالين متأخر، هذا والروايات فيه قليلة، مع ما وقع فيه من تأويل بعض الصفات كذلك. الجلالين نسبة إلى جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، ابتدأ التأليف جلال الدين المحلي، فابتدأ من الإسراء إلى الناس، ثم جاء السيوطي فأكملهم من البقرة إلى النحل، نهاية النحل، فسمي له تفسير إيش؟ الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. نعم. ها؟ تفسير الإمام ابن أبي حاتم مأثور، تفضل. تفسير الحافظ الإمام ابن مردويه، وهذا التفسير لا يوجد مطبوعا كاملا، طبعت منه بعض الأجزاء، ولكن من قرأ ابن كثير يجد أن الإمام ابن كثير كثيرا ما ينقل من تفسير ابن مردويه بالإسناد بالأسانيد، فيقول قال الحافظ ابن مردويه ثم يسوق الإسناد، وقال ابن مردويه أيضا، وقال الحافظ ابن مردويه ويسرد، فكثير من تفسير ابن مردويه موجود بإسناده في تفسير ابن كثير. غيره؟ ها؟ أي معنا تونسي هنا بنزعله الحين. التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور لا ينصح به لطالب العلم المبتدئ، فيه مزالق خطيرة. وهناك مقطع صوتي للشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول المفوض بالإفتاء في مكة المكرمة، هناك مقطع صوتي له يتحدث فيه عن تفسير الطاهر بن عاشور وماذا فيه من الأخطار على القارئ، مقطع صوتي موجود في اليوتيوب وغيره، طاهر بن عاشور الكلام عنه يطول، هو متأخر على العلم، معاصر العصر الماضي القرن الماضي. نعم. تحرير والتنوير اسمه. نعم. ها. نريد التفاسير القديمة. ها ها. زاد المسير لأبي الفرج بن الجوزي، خالفنا القاعدة، قلنا كل واحد يأتي في كتاب واحد، فانخدعنا لك يا أبا العباس. ها تفضل. والأخ التونسي زعلنا في الطاهر بن عاشور، بنرضيه في كتاب ثاني. تفضل. تفسير الإمام عبد بن حميد الكشي صاحب المسند. ها أيضا تفسير عبد الرزاق، تفسير السمعاني، تفسير النسائي، تفسير الإمام سعيد بن منصور، وطبع منه أجزاء كثيرة وكل فترة يوقف على جزء منه. نعم. لا، هذا كتب أحكام القرآن نجعلها في وقت آخر حتى نتحدث عنها بالتفصيل، أريد كتب التفسير العامة. ها؟ أي. ما عندكم مصادر أقدم يعني على أرأيتم، أي قول تفسير الكشاف الزمخشري المعتزلي، هذا كما أن هناك تفسير معتزلي فهناك تفسير أشعري، لماذا تكلمت عند المعتزلي وسكت عند الأشعري يا شيخ؟ طيب سيأتي الكلام على التفاسير. رأيتم كيف جلسنا نعصر أذهاننا؟ ابن تيمية رحمه الله يقول إذا أردت أن أتكلم عن آية راجعت فيها أكثر من 100 تفسير. عرفتم الفرق الحين؟ نحن في زمن الطباعة ما خلصنا 20 يا شيخ، جمعنا حق العصر هذا والعصر اللي قبله، وعددنا ما شاء الله. هو يقول إذا أراد أن يراجع في تفسير آية يراجع أكثر من 100 تفسير قبل أن يتكلم. الحمد لله نحن ما عرفنا نصل إلى أسماء 20 أسماء فقط، قد نكون وجدناها غير وجدناها، حتى نعلم البون الشاسع والفرق الكبير بين زماننا وزمانهم وبين علمنا و علمهم يا شيخ. لابد أن طالب علم يعرف هذا. تفضل. طيب قال وفي كتب التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي. الثعلبي عنده كتاب الوسيط والبسيط كله في التفسير موجود مطبوع، والواحدي كذلك، أو الوسيط للواحدي عفوا، والزمخشري الكشاف، كل هؤلاء ذكروا هذا الحديث وهو موضوع مكذوب في فضائل سور القرآن سورة سورة من أول إلى آخره. قال فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، حتى الذي وضعه اعترف مو فقط باتفاق أهل العلم وباعتراف إيش الواضع له. من هو الواضع؟ هذا رجل اسمه نوح، نوح ابن أبي مريم، كنيته أبو عصمة، نوح ابن أبي مريم، لقبه الجامع، لقبه الجامع، قالوا لجمعه الخصال والعلم إلا الصدق، راح كله، جمع علوما جمه ولكن فقد إيش الصدق، ذهب كل شيء. وقيل سمي الجامع لجمعه علوم أبي حنيفة وأصحابه. نوح ابن أبي مريم أبو عصمة، قيل له يا نوح يا بيه، ها يا سعادة البيه، من أين لك هذا الحديث الطويل في فضائل القرآن تروي عن عكرمة عن ابن عباس سورة سورة سورة سورة بالترتيب، يعني من فين جبته؟ من أين هذا الحديث؟ قال أنا وضعته احتسابا للأجر من الله. لهذا لقبوه بالكذاب المحتسب. هناك من الناس من يكذب يريد الأجر من الله، لا حول ولا قوة بالله، يقول أنا وضعته احتسابا، ما يريد شيء من الدنيا، ما في مصلحة دنيوية، صح؟ يقول أنا وضعته احتسابا. لماذا وضعته؟ قال رأيت الناس انشغلوا بقول أبي حنيفة وزفر وفلان وفلان، فأردت أن أرغبهم في قراءة القرآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حرف هذا الحديث. قالوا لا، نحن كذبنا له لم نكذب عليه. ما شاء الله، كذبت له. فهناك من الناس من يجعل من طرائقه في الدعوة إلى الله الكذب حتى يرغب في شيء أو ينفر عنه، يكذب قصة مكذوبة، فلان وكان ومات وجاء ثعبان وأكل، قال بس ترى القصة مكذوبة، قال ما يهم، أهم شيء يهتدي الناس. يكذب في النوم، يا فلان أنت مقصر في اللحية في الصلاة، أنا رأيت في المنام جاءك ملك فأخذك من هنا، بالله من جدل. اليوم الثاني يصلي، ليش؟ لماذا تكذب يا أخي؟ قال من أجل أن يصلح حاله. طيب تفسد نفسك من أجل يصلح حاله؟ من تحلم بحلم ولم يرى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. إن من أفرى الفرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن تري عينيك ما لم ترى. فصار يسمون الكذب لمصلحة الدعوة، يكذب عليك لينفر عنك، هذه في المصلحة، يقول لك إماطة الأذى عن الطريق، نريد أن نحذر الناس منه، نكذب عليه نفتري عليه خلاص يروح، نيتي حسنة. ما شاء الله، يجوز لك أن تذمه بما ليس فيه وأن تكذب عليه وأن تفتري. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم؟ كيف تستحل ما حرم الله؟ فهذا الحديث وضعه نوح هذا. طيب الكشاف ألف الزيلعي رسالته، كتابه طبع في 4 مجلدات، الزيلعي المحدث الحنفي، وهناك زيلعي فقيه، وزيلع بلدة موجودة في جهة بلاد الصومال كأنها الآن أو الحبشة الصومال. فزيلعي الفقيه المحدث الحنفي عنده كتاب في 4 مجلدات تخريج أحاديث إيش الكشاف، وكتابه الآخر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وهما من أنفس وأجمل الكتب في التخريج، ولا يعرف له إلا هذين الكتابين. أما باقي الكتب فلا أعلم فيها كتبا في تخريج أحاديثها. تفضل. الآن سينتقل ابن تيمية إلى تقييم البعض المؤلفات في التفسير والمؤلفين المفسرين، والحديث عن المؤلفين وعن الكتب لا بد أن يكون بعلم وبعدل، أن يكون بعلم وبعدل. نعم. قال وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد. ولكنه عندنا، ولكنه كان حاطب ليل، هذه من كلمات العلماء، قالها الإمام الشافعي وقالها غيره في عدد من الناس وفسروها. وقد روى الإمام ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الحنظلي المعروف بالإمام ابن أبي حاتم، عنده كتاب مطبوع اسمه آداب الشافعي ومناقبه، مطبوع الكتاب آداب الشافعي ومناقبه، روى فيه عن الشافعي تفسير هذه اللفظة حاطب ليل، قال: ألا تراه إذا ذهب يحتطب في الليل ربما حمل الأفعى معه في الحطب وهو لا يشعر فتلدغه. فهكذا الذي يأخذ العلم عن غير ثقة، عن كل أحد، هذا حاطب إيش؟ ليل، يحمل الحيات وهو لا يدري. الذي يذهب يحتطب الحطب في الليل يمكن في ثعبان، صح؟ حية، ما يسمونه عندكم؟ ها؟ أم لا يعني تقولوا هذا؟ ما فهمت أنا، أنا ما سمعته جيدا فكيف سأنطقه جيدا؟ طيب، عرفتم الثعبان خلص أو الحية، فيحملها في الحطب لا يراها فتلدغه. هكذا فسر الشافعي في هذا الكتاب آداب الشافعي ومناقب ابن أبي حاتم كلمة حاطب ليل، وقال: وهكذا الذي يأخذ العلم عن غير ثقة ومعرفة. إذا جئت تأخذ العلم لابد أن تأخذه عن ثقة ومعرفة وسنة، وإلا فأنت حاطب ليل. نعم، تفضل. ولكنه كان ها بسرعة وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. يقول أن الواحدي كتابه في التفسير، من ينظر اسمه الوسيط أو الوجيز اللي هو كتابان، أنا أخطأت في تسمية كتاب الثعلبي والواحدي، أخلطت بينهما. الوسيط والوجيز الشيخ، لا، محرر الوجيز هذا لمن؟ هذا لابن عطية سيأتي الأندلسي. طيب، جواهر الحسان لمن؟ الثعلبي، الثعلبي غير الثعالبي، الثعالبي عالم لغة كذلك. طيب، وفيه اعتزال. نعم، الوسيط والظاهر البسيط أو الوجيز، الوجيز أكثر من كتاب. طيب، على العموم يقول الواحد أعرف باللغة العربية من الثعلبي، لكن الواحد أبعد عن السلامة أي في الاعتقاد واتباع السلف، فالثعلبي أقرب من الواحد، وإن كان الثعلبي لم يسلم لكن الواحد أبعد. نعم. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي. عرفتم يا من ذكرتم تفسير البغوي؟ البغوي في نفسه على الإثبات، وكتاب شرح السنة مليء بإثبات الصفات وتقرير السنة في أبواب كثيرة، لكنه في هذا الكتاب، كتاب تفسير البغوي، وهو من أنظف التفاسير، وهو من التفاسير المعتمدة عند أهل السنة، ولكن لأنه اختصره من تفسير الثعلبي ربما بقيت بعض المسائل لم ينبه عليها وصان ثم. لكنه يعني البغوي الآن يتحدث عن تفسير البغوي، صان تفسيره. تفضل. صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. طيب، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. مرة أخرى أكد لك هذه المعلومة، الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ها. مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. لن أتحدث عن المسألة الفقهية في الجهر بالبسملة والروايات، صنف فيها الدارقطني كتابا، صنف فيها الخطيب البغدادي كتابا، لكن يقول لا يوجد حديث صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وكل الأحاديث الواردة في كتب التفسير عند أول تفسير سورة الفاتحة فيها صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم فهي لا تصح، باطلة لا تصح. ولهذا الدارقطني بعد أن ألف الكتاب في جمع الطرق لأحاديث الجهر بالبسملة قيل له هل أصح فيها شيء؟ قال على الإنصاف، يعني ما في تعصب مذهبي، قالوا على الإنصاف. قال أما عن رسول الله فلا يصح حديث في الجهر، أما الإسرار فعندكم حديث أنس في مسلم وغيره. قال أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح حديث في الجهر، وأما عن الصحابة فنعم، يعني قد جاء الجهر عن أبي هريرة، جاء الجهر عن معاوية رضي الله عنه، جاء الجهر عن عدد من الصحابة. فيقول أما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح، وأما عن الصحابة إيش فنعم. ولهذا كان الفتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية على أن السنة الغالبة هي عدم الجهر بالبسملة، حتى ذكرها بعض أئمة السنة في كتب الاعتقاد كما في عقيدة سفيان الثوري وغيره أنهم يرون الإسرار بالبسملة، وأصبحت شعار أهل الحديث، ولكن لا بأس بالجهر بها أحيانا لفعل ها الصحابة. تفضل. مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. هذا الحديث الطويل قد ذكره الطبري وغيره، ذكره وهو سيأتي سيكرر الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويشيعه الرافضة على أنه من فضائل علي، وهو حديث موضوع مكذوب. ولا يستغرب الكذب من بيت الكذب، بيت الكذب هم الرفض، فهم أكثر الطوائف كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى آل البيت رضي الله عنهم أجمعين. قبل هذا عند قوله عن الثعلب لكنه حاطب ليل، انظروا أيضا كتاب الاستقامة لابن تيمية عند قوله والثعلب هو في نفسه إلى آخره، انظر الاستقامة المجلد الثاني صفحة 67، انظر الاستقامة المجلد الثاني صفحة 67، أيضا فيها الكلام على الروايات في التفسير وفيها الكلام على الثعلبي، والله أعلم. نعم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، موضوع مكذوب. وتاعيها أذن واعية أذنك يا علي، أذنك يا علي، جعلوا القرآن، كذبوا في الروايات فجعلوا القرآن كل المخاطب به هو علي رضي الله عنه. هذا من كذب الروافض وافترائهم على آل البيت وعلى الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي كيف حرفوا القرآن، جعلوا القرآن في علي وخصوم علي عندهم، حتى التوحيد والشرك، تصدقون التوحيد اعتقاد إمامة علي، والشرك الثناء على الصحابة مع علي. عندهم الشرك أن تجمع بين حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أنت مشرك شرك أكبر مخلد في النار. كل آيات الشرك جعلوها في التشريك في حب علي، وكل آيات التوحيد جعلوها في إفراد علي بالمحبة. كل القرآن علي وأبنائه كما سيأتي معكم، حتى آية أنزلت في بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا قاتلهم الله، البقرة عائشة مأمور بذبحها، قاتلهم الله. مرج البحرين يلتقيان، قالوا البحران علي وفاطمة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا الحسن والحسين. أيوه دخل هذا البحر. كل شيء في القرآن حرفوه، جعلوا القرآن بدءا بالتوحيد ونهيا عن الشرك كله في علي وآل بيته، أو ذما لي من يزعمون أنهم خصوم علي ولم يكونوا كذلك، إنما كانوا كما قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. واضح. وأنصح هنا بمراجعة كتاب مهم سيأتي الحاجة إليه بعد قليل، وهو كتاب الانتصار لكتاب العزيز الجبار وصحابته الأخيار وصحابة نبيه الأخيار من أعدائهم الأشرار، كتاب الانتصار من تأليف أيضا شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله وجزاه الله خيرا وأحسن الله لنا ولكم وله الختام على التوحيد والسنة. فهو رد على هؤلاء من كتب تفسيرهم، سيأتي ذكر كتاب تفسير القمي والعياشي وغيرها من تفاسير الروافض، نقل منها الأكاذيب والأعاجيب ورد عليهم. نعم. قال رحمه الله طبعا تعالى عند قوله وتعيها أذن واعية، قد روى البخاري في خلق أفعال العباد المجلد الثاني صفحة 224 قال ابن عيينة علقه عن ابن عيينة، قال ابن عيينة في قوله وتعيها أذن واعية قال أذن وعت عن الله عز وجل، فيفسر بالعموم كل أذن تعي عن الله عز وجل وليست أذن علي خاصة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. أيوة ما شاء الله. وأما النوع الثاني كملنا فصل، الآن انتهى من الكلام عن التفسير بالمنقول، واضح؟ المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأمم الأنبياء الماضين، عن الصحابة، أقسام المنقولات، الضعيف كيف نعرفه، متى يتقوى، الحديث المعل أو خطأ ما أخطأ فيه بعض الثقات من الروايات، هذا انتهى منهم، مع الحديث عن بعض الأحاديث الموضوعة المنتشرة في كتب التفاسير. الآن سينتقل إلى النوع الثاني من أنواع التفسير، وهو التفسير بالرأي والاستنباط. القسم الأول التفسير بالمأثور والمنقول والمروي، صح؟ الآن سيأتي إلى التفسير بالرأي والاستنباط، وهذا التفسير سلم منه الصحابة والتابعون، ولكنه وجد بعد أن وجدت الفرق والمذاهب العقائدية، فانتبهوا لهذا. تفضل. فصل. تأخذون استراحة 5 دقائق ولا تقرؤون؟ أحد منكم يريد استراحة يتوضأ ينشط قبل الصلاة؟ أنشطكم بشيء آخر. خلاص. هناك قول للشافعي لا يحضرني مصدره، أن مما ينشط البدن شم الطيب والاغتسال من غير جنابة. تعال، أريد شابا صغيرا يمر بهذا، تريدونها الآن ولا بعد؟ تعال حد يمر. طيب، من أعجبه تطيب منه إن شاء الله. هذا ما شاء الله جديد أهدي لي، فأحببت أن تشركوني. هات خذ، أعطي، ابدأ من عندك ثم ناول الذي بجوارك وهكذا. أنا أمسكت الغطاء عندي ليس بخلا به، ولكن جرت العادة. مرة هذا القلم، مثل هذا القلم أخضر، كنا أحيانا نعطي القلم لبعض الإخوة ينسى يضعه في جيبه، فصرنا نفعل هكذا أعطيه. فمرة كنت عند شيخنا ربيع حفظه الله في مكة المكرمة قبل أن يرجع إلى المدينة ينتقل، فأراد أن يكتب فائدة أنا وهو في مكتبته العليا تعرفها، فقال قلم مع قلم، فنفس الطريقة بدون شعور، وإلا الشيخ نعطيه أقلامنا كلها، لكن فعلت هكذا وأعطيته القلم، أخذ وكتب الفائدة ثم انتقل وذهب الغرفة داخل يأتي بأوراق، نسي القلم وين؟ في الغرفة الأخرى، ورجع وجلسنا نتذاكر، قلت يا شيخ قلم، قلت تفضل الغطاء. ماذا أحتاج به من غير قلم؟ فضحك الشيخ كثيرا، قال يا أنا نسيت يا بني، أنا نسيت يا ولدي نسيت، لا ما هذه الطريقة ما تصلح معي، يقول أنا أنسى، فقلت إذن خذ الغطاء ولك القلم. فقام مرة أخرى ودخل الغرفة وأحضره ووضعت غطاه هكذا، فأنا نزعت هذا، يعني جرت العادة بنزع الغطاء فقط. الله يحفظكم. طيب تطيبوا، وصلكم الطيب هكذا؟ وصل عند الإخوة هنا؟ وصل عندكم هكذا يمشي؟ جزاكم الله خيرا. ونحن نقرأ إن شاء الله، تطيبوا ونحن نقرأ. تفضل يا أستاذ. قال فصل. ها، قال فصل: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. حدث بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء، من هؤلاء؟ صرفا يعني مجردا خالصا صافيا. هؤلاء الضمير يعود إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، يكون الكتب، يقول الكتب المصنفة التي جمعت تفاسير هؤلاء الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان لا تجد فيها من الاختلاف الذي سببه الرأي المحدث الذي جاء بعدهم كما سيأتي. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وأبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردوية. يقول هذه كتب على سبيل المثال تروي تفاسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم أنت تنظر فيما صح من هذا المروي وما لم يصح بالطرق التي تقدم ذكرها. لكن يقول أما التفاسير التي جاءت بعدهم فهناك اختلاف سببه جهتين. الأولى إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. اعتقدوا معاني معينة، عقائد معينة، ثم أرادوا أن يحملوا ألفاظ القرآن على عقائدهم وبدعهم. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. والمنزل عليه عن القرآن، هذا أقربه لك، يعني أناس فسروا القرآن أو ألفاظ القرآن بما تقتضيها اللغة، حقيقة اللغوية صح؟ ولكن لم يرجعوا إلى الحقيقة الشرعية، ماذا أراد الله بهذا اللفظ، ماذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا سمع، ماذا فهم الصحابة من هذا اللفظ، لا يرجع، إنما يأخذ من جهة إيش؟ اللغة. وهذا خطر وخطأ، لأنه سيحمل الآيات على غير مراد الله ومراد رسوله كما سيأتي. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام، للمتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى، وكذلك سياق الكلام. فليس كل ما صح أن يريده العربي يصح أن تحمل عليه ألفاظ قرآن. لهذا قلنا أول في أول مجلس لو كنت في القرآن أعلم في العربية أعلم من سيبوي ما استطعت أن تفسر إيش القرآن. هذا يجعلني الآن أخصكم بهاتين الفائدتين المهمتين يا أخوة. الأولى الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة للخلال، اكتبوا المرجع، عند مسألة الفرق بين طريقة السلف وطريقة أهل البدع في تفسير القرآن، هذا فرق مهم، السلف وأهل البدع في تفسير القرآن. في السنة للخلال الجزء الرابع، الجزء الرابع، قل انظر ثم أنتم ترجعون لها، الكلام طويل يمكن أن أجعله في بعض المجموعات إن شاء الله. الجزء الرابع صفحة 22، الأثر رقم 1103، فروى بإسناده إلى عبد الرحيم الجوزجاني يقول: كتبت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل يسأله عن بعض الشبه، فكتب إليه الإمام أحمد رحمه الله: أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها. شفتم المشاورة والمكاتبة والمطالبة بالعلم والسؤال عن العلم. قال: أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. أتاني كتابك تذكر فيه ما يذكر من احتجاج من احتج من المرجئة عليك، ثم قال: واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة، مخاصمات، ثم انتبهوا إلى هذا، وأن تأويل القرآن، وأن تأويل يعني تفسير، من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناها أو معنى ما أراد الله عز وجل أو أثر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تنزيله وما قصه له القرآن وما عني به وما أراد به، وخاص هو أو عام. من الأعرف بهذه الأمور؟ الصحابة. قال: فأما من تأوله يعني القرآن على ظاهر بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه فهذا تأويل أهل البدع. يقول الإمام أحمد: فهذا تأويل أهل البدع، لأن الآية قد تكون عامة خاصة ويكون حكمها عاما ويكون ظاهرها على العموم، فإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله المعبر عن كتاب الله عز وجل وما أراد، وأصحابه رضي الله عنهم أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك. واضح؟ فالذي يفسر القرآن بظاهره بمقتضى اللغة دون أن يرجع إلى السنة وأقوال الصحابة هذا تأويل أهل البدع. ثم انظر كلام شيخ الإسلام الذي يكاد يشرح هذا، سبحان الله. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، وهو ضمن كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى، المجلد السابع صفحة 119، فإذا مهمة هذه. قال رحمه الله، الجزء السابع 119: ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، على العقل وإيش؟ واللغة العربية، هذا النوع. قال: واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة اللي تقدم بعضها والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا. إذن هناك ملاحدة، ولكن لينشروا إلحادهم يتسترون بأنهم يفسرون القرآن لا يحتاجون إلى السنة وتفاسير الصحابة والسلف. ومن هؤلاء أناس أصبح لهم دعوة في بلاد المسلمين ويطلقون على أنفسهم التنويريون، وأنهم يأتون بفهم جديد للقرآن ويجب إتلاف وإحراق كتب التفاسير القديمة كلها ونفهم القرآن باللغة وبطريقتنا، وهؤلاء لا شك كما ذكر شيخ الإسلام أهل إلحاد، ولكنهم يسترون إلحادهم بأنهم يرفضون السنة ويتظاهرون بأنهم يحتجون بالقرآن. من أشهر هؤلاء رجل توفي قريبا وعمر، يقول الإمام الألباني عنه: أعرفه شيوعيا ملحدا، اسمه شحرور، محمد شحرور، سوري، وكان مقيما في دولة الإمارات في دول الخليج، وتوفي قريبا من سنوات، وله أتباع رجال ونساء في العالم العربي ودول الخليج وغيرها، وهذا لا يرجع في القرآن، إنما يحرفه تحريف الملاحدة والباطنية، لا يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابة ولا إلى عمل السلف. فدخلوا في قول شيخ الإسلام: وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. يعني أن المعنى الذي أرادوه حق، لكن ما يجوز الاستدلال، الآية ما تدل على هذا المعنى، مثل بعض الذي يحتج على مراتب الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول في القرآن، تقول له وين؟ كما سيأتي، قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين أبو بكر، الزيتون عمر، طور سينين عثمان، والبلد الأمين علي. هو صح الخلفاء هكذا ترتيبهم، صح المعنى صحيح، لكن هل الآية تدل عليه؟ هذا عبث وضلال وتنزيل للقرآن على غير ما أراد الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. هذا يشابهون أولئك الروافض اللي حملوا الآيات على ذم الصحابة، جاء من هؤلاء جهلة المنتسبين للسنة من يحمل الآيات على مراتب الصحابة، هذا غير صحيح. نعم. وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فانتبه لهذا عند قراءتك لكتب شروح الحديث المتأخرة، انتبه. الأصل أننا نأخذ ديننا من القرآن والحديث وآثار الصحابة، فإذا رجعنا إلى بعض كتب التفسير أو رجعنا إلى بعض كتب شروح الحديث فنكون على حذر وننتبه ما وجدناه خطأ في الاعتقاد، في السنة، في تفسير الحديث، في تفسير الآية تركناه، وهذا مقتضى النصيحة. ففي فتاوى نور على الدرب المطبوع لشيخنا وشيخ شيوخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فتوى مطولة تتعلق بالعناية بالقرآن والأحاديث، فقال رحمه الله: فكتاب الله فيه الهدى والنور، وجعله الله هدى للناس، وهكذا كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبين معانيه، فعلى أهل العلم أن يذكروا الناس بذلك، يعني بالقرآن والسنة، لأن الشيخ قال هذه النصيحة ردا على الذي يدعو الناس إلى الكتب المذهبية، قال: أن يذكر، فعلى أهل العلم أن يذكروا الناس بذلك، وأن يحثوهم، وأن يحثوهم على التمسك بالقرآن والسنة وبيان معانيهما والعناية بتفسير القرآن وشروح الحديث المعتمدة التي تفيد الناس وتنفعهم كفتح الباري شرح النووي وأشباهها من الكتب وسبل السلام ونيل الأوطار والكتب المفيدة النافعة للناس، وما في بعض الشروح من أخطاء فطالب العلم ينبه عليه وكذا ما في بعض التفاسير من الأخطاء يجب على أهل العلم من أهل السنة وأهل العقائد الطيبة أن ينبهوا عليه عند تلاوة التفسير وعند تلاوة شروح الحديث. الواجب التنبيه على ما قد يقع من أخطاء في التفسير أو في الأحاديث وشرحها أو فيما يتعلق بالعقيدة والصفات، فالعالم ينبه عند تفسير الآية وعند ذكر الحديث الشريف وشرحه ويبين ما قد يقع فيه الناس من الخطأ. واضح هذا الكلام؟ ثم قال أما حث الناس حثهم على الكتب الفقهية التي ليس فيها الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من النصح، بل هذا في الحقيقة من الغش ليس من النصح، من الغش وليس من النصح. انتهى كلامه رحمه الله. فتاوى نور على الدرب، المجلد الثالث، المجلد الثالث، فتاوى نور على الدرب المجلد الثالث صفحة 212 و213. طيب نعم، لحظة، خلص، أيضا وضعناه لكم، هو مصور عندي تصوير لكن سأضعها لكم في مجموعتكم إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع، أيوة، اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها. وصل عندكم يا أخوان هذا الطيب؟ مرروا على الجميع. نعم. وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. فهناك تفاسير ألفها أبناء هذه الفرق وحملوا القرآن على عقائدهم وحرفوا الآيات إلى مذاهبهم. فلما ذكر المعتزلة وكانهم أكثر طوائف المتكلمين وقد صنفوا في التفسير، استطرد وذكر ما يتعلق بأصول المعتزلة. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي. هناك إمام اسمه الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن علية، الإمام الجبل صاحب السنة، ابنه معتزلي جهمي خبيث اسمه إبراهيم بن إسماعيل، وكان يكذب حتى على أبيه فيقول أبي على عقيدتي في القول بخلق القرآن. هذا المعتزلي الجهمي إبراهيم ابن إسماعيل بن علية، أبوه إمام ثقة من رجال الكتب الستة. أما الابن إبراهيم ابن إسماعيل فهذا جهمي معتزلي، قال الذهبي فيما أذكر في الميزان خبيث هكذا. هذا كان شيخا، كان من شيوخه هذا عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وهذا الأصم وابن علي الابن إبراهيم هما أول من أحدث في علوم أهل الإسلام بشرائطهم بدعتين أو قولين. القول الأول قسمة الحديث إلى متواتر وآحاد ورد الآحاد. قيل أول من قال هذا عبد الرحمن بن كيسان الأصم وإبراهيم بن علية الإبل، واضح؟ الدعوة الثانية دعوة الإجماع وأنها مقدمة على الأحاديث وأن السنة ظنية والإجماع قطعي، وهؤلاء الذين قصدهم الإمام أحمد بقوله من ادعى الإجماع فقد كذب ما يدريه لعل الناس قد اختلفوا ولكن ليقل لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا. فأراد الإمام أحمد الرد على هذين ومن تبعهما من المعتزلة، عبد الرحمن بن كيسان الأصم وإبراهيم ابن الإمام إسماعيل بن علية. لا يلزم إذا كان الأب إماما فاضلا أن يكون الابن كذلك، واضح؟ لأن بعض الناس خلاص عندهم هذا ابن الشيخ، ابن الشيخ يعني على الجادة. وبعضهم والله رأينا منهم أعاجيب، أعاجيب والله، يعني عجبا عجبا، أنا قلت أعاجيب باعتبار أنهم كانوا من الأعاجم فيهم. يقول لك فلان هذا، تقول له كيف، من أين أخذت عنه العلم؟ قال كيف، هذا متزوج ابنة الشيخ. أوه، متزوج ابنة الشيخ. إذا كان ابنه الذي من صلبه قد يكون مخالفا له في العقيدة، هذا الآن إبراهيم معتزلي جهمي، أبوه إمام سني، وواحد قال وسندرس على الشيخ فلان، المنتظر أن يقول الحاصل على الشهادة الفلانية من الجامعة، تتلمذ على العلماء، وهو زوج حفيدة الشيخ فلان، متزوج حفيدة إيش؟ الشيخ. هذه تزكية ما شاء الله تبارك الله، هذا العلم الغزير جاءه في الليل المظلم. فالعلاقات الأسرية لا تمت إلى المنهج والعلم بصلة، قد يكون الأب عالما سنيا والابن جهميا، الأب سنيا سلفيا والابن خارجيا، والعكس قد يكون الأب خارجيا معتزليا ضالا شيعيا والابن سنيا، ما لها علاقة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمداني، له المعتزلي، القاضي عبد الجبار المعتزلي له التفسير وله شرح الأصول الخمسة وله غير ذلك من الكتب. الهمداني عندنا الهمداني، والفرق بينهما، ما الفرق بين الهمداني والهمداني؟ أحسنت، الهمداني بالتحريك بالفتحات والذال نسبة إلى بلد همدان، وأما الهمداني بسكون الميم والدال فنسبة إلى قبيلة همدان المعروفة في اليمن وغيرها. نعم، هنا الهمداني والهمداني، والله مذكور هنا الهمداني، نراجعها إن شاء الله. عندي الهمداني. بمناسبة نراجعها، تقدم معنا أمس عند ذكر الثلاثة الذين تبارزوا، حمزة رضي الله عنه وعلي وإلى أقرانهم، تذكرون هذه، تذكرونها، مر معنا إيش قلنا، وأبا عبيدة صح للظاهر، لا وعبيدة هو ابن الحارث بدل وأبا عبيدة، وعبيدة ابن الحارث. نعم، فنسخته كانت هي الصواب، الآن تذكر، نرجع. ها نعم، تفضل. ولعلي ابن عيسى الرماني كذلك. الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. فالزمخشري أشهر هؤلاء وأكثر انتشارا هو كتاب الكشاف للزمخشري، والزمخشري معتزلي وقد جعل كتابه نصرة لمذهبه في الصفات وفي القدر وفي التكفير وغير ذلك، وحتى النيل من الصحابة، لقد طعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر، ودافع الشوكاني في فتح القدير بكلام طيب رحمه الله وجزاه الله خيرا، فقال له إلى أين يا محمود، أتريد بيدك القصيرة ورجلك العرجاء أن تطال أن تطال نجوم السماء؟ إلى أين يا محمود؟ محمود أبو القاسم اسم محمود الزمخشري يقول لا، إلى أين يا محمود؟ أتريد بيدك القصيرة ورجلك العرجاء، كان أعرجه، أن تطال نجوم السماء؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فتأتي إلى عابد الصحابة وعالمهم عبد الله بن عمرو فتقول فيه كذا، الم دافع ورد على الزمخشري. الزمخشري معتزلي ويدس اعتزاله بمكر، فهو ينكر مثلا رؤية الله في الآخرة، فلما يأتي عند الآيات التي تدل على الرؤية يحرفها بتحريف لا يكاد يفطن له، حتى قال كأنه ابن الملقن، وإن كان هو عنده أشعرية، لكنه يقول كنت أستخرج الاعتزال من الكشاف بالمناقيش، أي أنه يخفيه تحت حسن العبارة. سيأتي معكم بعد قليل أن علماء يخالفون الزمخشري ويضللونه ويضللون عقيدته ويردون عليه، لكنهم وهم علماء لحسن عبارته ربما نقلوا كلاما من كلامه ينقض عقيدتهم وينصر عقيدته ولا يتفطنون له، وهم إيش؟ علماء. علماء افهم، وتخفى عليهم ينقلون من كلامه ما يردونه من عقائده وينصرون من عقائدهم، ينقلون كلاما له يهدم ذلك وينصر عقيدته ولا يتنبهون له. ليش؟ لأنه كان حسن العبارة، عبارته إيش؟ راقية وأديبة، أديب ولغوي، فعباراته تسحر الناس، فعلماء سقطوا بسبب ذلك. كيف غيره؟ كيف أنا وأنت؟ ولهذا جاء فترة من الفترات كان كتاب الزمخشري يفتي العلماء حتى بعدم إدخاله المدينة النبوية، وإذا وجدوا منه نسخة يحرقونه، يقولون إن هذا الكتاب يؤذي رسول الله الصحابة. المقصد أن الكشاف على شهرته لكن فيه مزالق خطرة. فلما تحدث أن هؤلاء كلهم المفسرين اعتقدوا مذاهب المعتزلة استطرد الشيخ فذكر الأصول الخمسة عند المعتزلة وفسرها لنا حتى نحذرها وألا نغتر بالأسماء الجميلة. الأصول الخمسة حق المعتزلة أسماءها حلوة الأسماء، لكن المعاني جهنم. فدائما أهل الباطل يضعون لباطلهم أسماء حسنة، ويضعون لعقائد أهل السنة أسماء قبيحة منفرة. يستهزئ بالأولياء، يتنقص الأولياء والصالحين. ليش يتنقصهم؟ قال يقول لا تعبدونهم من دون الله، لا تستغيثون بهم. يطعن في الأئمة الأربعة، ليش يطعن؟ قال يقول لا يجوز التعصب المذهبي. أين الطعن طيب؟ أين الطعن؟ يقول لك هذا حشوي مجسم. إيش مجسم؟ قال يقول الرحمن على العرش استوى، هو الذي قال ولا الله الذي قال؟ والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والسلف آمنوا كلهم بذلك. يقول الأوزاعي كنا نقول والتابعون متوافرون، إجماع من التابعين على مقتضى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. قال كنا نقول والتابعون متوافرون، الله في سماوات عال على خلق مستوى على عرشه بذات. واضح؟ فإذا يسمون الباطل بأسماء محببة جميلة، ويسمون الحق بأسماء منفرة، لكن الموفق الذي ينظر إلى حقائق الأشياء لا يغتر بظواهرها. المعتزلة أصولهم الخمسة ما هي؟ تفضل. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل. هم يسمونها التوحيد، هذا الأصل الأول. هيا، من يشك في حسن هذا اللفظ؟ وهل خلق الله الخلق إلا لتوحيده؟ وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجردت السيوف وأقام الله الجنة والنار، كله من أجل توحيد الله تبارك تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. واضح؟ لكن ماذا يعنون بالتوحيد؟ انتظر سيأتي بعد قليل. أنهم يعنون تعطيل جميع الصفات وإنكار الصفات. هذا معنى انتبهوا. ما أدري هل جاء معكم هذا في درس الشيخ رزيق أم لا، قول البربهاري: وإذا رأيت الرجل يقول التوحيد التوحيد التوحيد فاعلم أنه معتزلي ضال، لأنهم كانوا يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل، ويقصدون بالتوحيد إيش؟ نفي صفات. إذا قرأت هذه العبارة في البربهاري فافهمها جيدا، يقصد هؤلاء المعتزلة. طيب والاسم الثاني، الأصل الثاني العدل. الله العدل، عدل. الله أمر إن الله يأمركم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. الله أمر بالعدل وحرم الظلم، لكن ماذا يعنون بالعدل؟ سيأتي. والمنزلة بين المنزلتين هذه التي تفردوا بها، وإن فاذ الوعيد. الأمر معروف النهي عن المنكر، يقصدون بالأمر معروف عن المنكر الخروج على أئمة الجور والسلاطين الظلمة والحكام بغير ما أنزل الله، يقصدون بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر الخروج على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. واضح؟ فيسمون خروجهم المحرم المذموم أصحابه بالكتاب والسنة وإجماع السلف يسمونه اسما جميلا، أمر معروف نهي عن. نعم تفضل. يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد لتكفير المسلم العاصي والقول بخلوده في النار، خلود أهل الكبائر. نعم. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم. معذرة يا شيخ، هذا كله سقط عندي، سبحان الله. عفوا خلاص، أنا تكرر عندي، تكرر مو سقط، تكرر، عفوا، هذا طبعا خطأ. أيوة كمل. قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق. أيوة، عقائد المعتزلة اليوم أين؟ أنتم تدرسون الفرق صح؟ تقرؤون عن المعتزلة، تقفلون الكتاب، تروحون البيت، تدخلون مطعم، تشوفون إنسان يتكلم، يمكن يكون هو معتزلي وأنت ما تدري. أين اليوم عقائد المعتزلة؟ في ثلاثة طوائف على العموم، كل طوائف الشيعة معتزلة، من الزيدية إلى الإمامية الاثني عشرية، هم على عقيدة إيش؟ المعتزلة. عندنا الزيدية مثلا في اليمن، الكشاف عندهم أصح من صحيح البخاري، كشاف الزمخشري، عشان تعرف أين المعتزلة اليوم. ما تقرأ هكذا كلاما. الطائفة الثانية الإباضية من الخوارج. الإباضية لهم وجود في عمان، في ليبيا، في الجزائر، وعندهم مسند يسمونه مسند الربيع، عندهم يعتقدون أنه أصح من صحيح البخاري ومسلم. وهناك كتاب لأخينا وشيخنا الجليل الشيخ خالد ابن عبد الرحمن بن زكي آل جاد المصري، كتاب مجلد كبير، في تحذير المسلمين من مسند الربيع، تحذير المسلمين من مسند الربيع، ونقل منه تنبيهات من الإمام الألباني وغيره من أهل العلم في بيان حقيقة هذا المسند وأحاديثه التي يعتقدون أنه أصح من صحيح البخاري. الكتاب اسمه تحذير المسلمين من مسند الربيع، تأليف الشيخ خالد بن عبد الرحمن بن زكي آل جاد القليوبي المصري. فهذا الطائفة الثانية من المعتزلة الآن، شيعة بجميع فرقهم، الإباضية من الخوارج، وكثير من الخوارج قد تأثروا بأفكار المعتزلة. رقم ثلاثة من الطوائف العقلانيون، الذين يسمون بالعقلانيين المعاصرين، أصحاب المدرسة العقلية والمدرسة الفكرية، فهؤلاء على مذهب المعتزلة في الموقف من السنة والأخبار الغيبية والعقائد. تفضل. قال رحمه الله تعالى: قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه ليس فوق العالم, يعني إنكار العلو. تعلمون أئمة الحديث ألفوا كتبا خاصة في العلوم كالعلو للذهب رحمه الله ومختصره للإمام الألباني, للإمام الذهبي والإمام الألباني رحمة الله عليهما, وغير ذلك من الكتب, اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم, اقرأوا في هذه الكتب وتأملوا فيها وانظروا الأدلة. نعم, وعلو الله على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة, فطر الله الخلائق على ذلك. نعم, وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. هذا عند المعتزلة, وهذا يسمونه توحيد لا حول ولا قوة, يعني إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات, نسأل الله العافية. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها, بل عندهم يعني إنكار عموم خلق الله وعموم المشيئة, العموم ما يقال إنكار خلق الله, عموم, فيرون أن أفعال العباد لا تدخل في خلق الله وإنما كل عبد يخلق فعله وغير ذلك, وهم في الأصل ظنوا أنهم يريدون بهذا تنزيه الله عز وجل وأرادوا بذلك تعظيم الله عز وجل, ولكنهم نزهوه بخلاف ما نزه به نفسه ونزهه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نعم, بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله ولا خيرها ولا شرها. لا لا, لم يخلقها الله, بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها, هكذا عندهم, لا يعني خيرها ولا شرها. نعم, نعم نعم, ولهذا لما زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم وصفهم الصحابة جاء وصفهم في الآثار وفي الأقوال السلف مجوس هذه الأمة, ويقال لهم القدرية النفاه, قدرية النفاه, إذا أطلق القدرية فالمراد المعتزلة في باب القدر. نعم, بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا, وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته, وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. يعني وافقوا هؤلاء لأن أول شيء كان الشيعة والخوارج ما عندهم تعطيل في الصفات أول, ثم إن المعتزلة نشروا مذهب التعطيل في الشيعة وفي الخوارج. نعم, ولأبي جعفر هذا أبو جعفر الطوسي له كتاب في التفسير, ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة, لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية, فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك. شوفوا معرفة ما اختصت به كل فرقة وما اشتركت فيه الفرقة مع فرق أخرى, هذا يحتاج إلى علم ومعرفة, ما يتكلم الإنسان حتى على الفرق الضالة حتى على ميلاد الكفر ما يتكلم بجهل ويخلط قول هذا بقول هذا وهذه الفرقة بهذه الفرقة, يقول كلهم أصلا على باطل. لا, كل فرقة تميز بما اختصت به وما شاركت به غيرها. الكلام على أهل الباطل عبادة ويحتاج إلى علم وعدل وإنصاف, لا تحرف الأمور. فهو يقول المعتزلة ما عندهم اعتقاد بالإمام الاثني عشر, هذا اختصت به الإمامية الاثني عشرية الجعفرية الخمينية, لكن الجعفرية الإمامية الاثني عشرية الخمينية أخذوا من المعتزلة ما يتعلق بالصفات والقدر وغير ذلك. نعم, فإن نعم نعم, لفظ المجسم ما نتركه, لكن هذا هشام بن الحكم وكانت طائفته خاصة فقط, الذي كان يعتقد أن صفات الله مثل صفات المخلوقين, ثم انتقل بعد ذلك أو انتقلوا بعد ذلك إلى التعطيل. نعم, فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة, وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. نعوذ بالله. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. لأن هذه الفرق المرجئة والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهم من فرق المرجئة أيضا، والكلابية الأشعرية هم أيضا من فرق المرجئة. ليش؟ لأن الكلابية مرجئة المتكلمين، والكرامية مرجئة الكرامية، والمرجئة الأوائل مرجئة الفقهاء. فهذه الثلاثة الطوائف كلهم يشملهم اسم الإرجاء. فلما جاءوا يردون على الخوارج والمعتزلة لم يقفوا مع النصوص، زادوا فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل غلاة المرجئة وصلوا إلى القول بأنه لا يدخل النار أحد من هذه الأمة، وهذا تكذيب بأحاديث الشفاعة. لهذا يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: أحاديث الشفاعة رد على الطائفتين، غلاة المرجئة الذين يدعون أنه لن يدخل النار أحد من هذه الأمة، فإن أحاديث الشفاعة فيها دخول أهل الكبائر النار، صح؟ ثم خروجهم منها. فدخول أهل الكبائر رد على الغلاة من المرجئة، مو جميع أهل المرجئة، هناك من المرجئة من يرى دخول الكبائر كما يرى أهل السنة. وخروج أهل الكبائر من النار رد على الخوارج والمعتزلة. فأحاديث الشفاعة أهل السنة يردون بها على طائفتين. بارك الله فيكم. ما ذكر هذا في كتاب التوحيد. كما قال بسيط. طيب يقول والمقصود كمل والمقصود أن مثل هؤلاء. كم يأذن الساعة؟ كم يأذن؟ أنا كنت أريد أن أذهب من عندكم قبل الأذان، لكن يلا ها باقي 10 دقائق. باقي 10 دقائق؟ خلاص أكمل هذه 5 دقائق ثم نمشي. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، الله، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، ما شاء الله. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، كمن يستدل بآيات الوعيد على خلود العصاة في النار وعدم خروجهم بالشفاعة، فأصل قوله باطل للأدلة الصحيحة الكثيرة المتواترة أحاديث الشفاعة، وحمله الآية على عقيدته الباطلة باطل أيضا. ليش؟ لأن الآية حق وعقيدته إشي باطل، والحق لا يدل على الباطل. نعم. تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن ولو كان القول صحيحا، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا. هذا الكلام الذي قلت لكم سيأتي، انتبهوا يا إخوة، خافوا على أنفسكم، ما تقرأوا لكل أحد، وكونوا على حذر إذا تناولتم بعض هذه الكتب للمراجعة والبحث. قال: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة، أستأذنك أقرأ هذه الفقرة، حسن العبارة فصيحا، ماذا يصنع؟ يدس البدع في كلامه. شوف شوف شوف، يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف. من يقصد؟ كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت، الآن يخبرك عن شيء هو وقف إيش عليه، انتبه، وقد رأيت من العلماء، الله، المفسرين وغيرهم، علماء مفسرون وغير مفسرين، علماء، يقول ابن تيمية: أنا وجدت ورأيت ذلك، وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم يعني كالزمخشري وأمثاله ما يوافق أصولهم هم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. عالم لا يهتدي لما في الكلام الذي نقله في كتابه من كتب هؤلاء ماذا فيه مما يخالف العقيدة الصحيحة وهو عالم، فكيف بك أنت وأنا؟ واضح لكم هذا الكلام؟ ركزوا على هذا الكلام وتأملوه كثيرا. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم يعني هؤلاء المعتزلة كالكشاف وغيره ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. نعم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا. خلاص قرأتها عنك، خلاص اقرأ اللي بعده. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يد أبي لهب هما أبو بكر وعمر. أعوذ بالله، جعل أن يد أبي بكر يد أبي لهب أبو بكر وعمر قاتلهم الله أخذ. هنا قلنا لكم ارجعوا إلى كتاب الانتصار لشيخنا ربيع، الانتصار لكتاب العزيز الجبار وصحابة نبيه الأخيار من أعدائهم الأشرار. ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة. يقول إن أشركت أي بين عملوا آيات الشرك كلها على الجمع في الحب والخلافة بين أبي بكر وعمر وعلي. نعم. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، حسب زعمهم. ما في عندك حسب زعمهم؟ لا، ما عندي زيادة. هي عائشة حسب زعمهم قاتلهم الله، وهذه بقرة في بني إسرائيل. وش جاب عند عائشة؟ نعم. يعني مما يعلم حتى الذي لم يتعلم العلم يعرف أن هذا من الكذب والتحريف والافتراء على الله سبحانه وتعالى، مع ما فيه من الطعن والعيب والتكفير لأم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أم المؤمنين عائشة. نعم. وفقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير. أعوذ بالله. ومرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. كل هذا من تحريفات الروافض، وهو موجود إلى اليوم في كتبهم، وصاروا الآن يقولونه في بألسنتهم في مقاطعهم ويعني مآتمهم ومناسباتهم الشركية والبدعية. نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في علي بن أبي طالب. الإمام المبين ليس اللوح المحفوظ، إنما هو علي. كل الآيات قلت لكم القرآن كله من الفاتحة إلى الناس جعلوه في علي رضي الله عنهم وفي أهله، وجعلوه في من يعتقدون هم أنهم خصوم لعلي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي ابن أبي طالب. فسروا النبأ العظيم بأنه علي. وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي. يجعلونها خاصة فقط بعلي ووجوب الولاية له، ثم يرتبون على أنه لا ولاء إلا ببراء، ولا تكون متوليا لعلي إلا إذا كفرت وتبرأت من جميع الصحابة قاتلهم الله. هؤلاء كذبوا على علي، وكذبوا على آل البيت، وكذبوا على الحسن والحسين، وكذبوا على أصحاب النبي، وكذبوا على الله ورسوله، وانتشرت فيهم من الأقوال ما لم يقله أبو جهل ولا أبو لهب والله. نعم. وهذه الآية عامة في عموم المؤمنين. نعم. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. تقدم الكلام. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. طيب والرسول صلى الله عليه وسلم ما ما ما ما ما, ما تألم ولا حزن لموت حمزة؟ من أولى بأن تنزل الآية تسلية له، علي ولا النبي؟ سبحان الله العظيم. نعم. كل هذا من أكاذيبهم. نعم. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله هؤلاء في النقيض يردون عليهم. اسمع الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمنفقين. نعم معناته نوقف الدرس بعد شوي خلاص تعب الشيخ من القراءة. أيوة في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي. هذا من التحريف للقرآن. ولو كان هؤلاء الصحابة ترتيبهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولكن الآية لا تدل على ذلك أعوذ بالله. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي. هؤلاء ممن ردوا الباطل بباطل وحملوا الآيات المعاني صحيحة أن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لكن ليس كل معنى صحيح يجوز أن تحمل عليه الآية نسأل الله العافية. نعم وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه نعت لجميع من معه من الصحابة ففيها ثناء على جميع الصحابة رضي الله عنهم. نعم وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق وتتضمن يعني تفاسيرهم وتحريفاتهم تجعل العام خاص بشخص هذا النوع والنوع الثاني أن تتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخصان جزاك الله خير قد قرأ كثيرا يا أخوان انتهيتم من التطيب خذ الغطاء يا أخي آخر من وصل آخر من وصل عندهم يأذن أول شيء عندك خلي يأذن أول لا لا لسه ما وصل يأذن ما وصل طيب أذن يا شيخ أذن نكمل بعد الأذان أنا يعني حديثي معكم جعلني ما أشعر بالوقت ما شاء الله وقت ساعتين ونصف تقريبا لكن جزاكم الله خيرا كمل نكمل تفضل يا أستاذ. قال رحمه الله تعالى وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده هذا خطأ لا أريد بهذه الآية علي وحده ولا أريد بهذه الآية أبو بكر وحده بل هي لفظ عام تشمل كل لا نعم وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك أي ونحو ذلك من التفاسير الباطلة التي لا تصح بل هي تعمهم وغيرهم. تقدم معكم يا إخوة حفظكم الله جيد ممتاز تقدم معكم أنه تكلم على بعض التفاسير تكلم على تفسير الثعلبي تفسير الواحدي تفسير البغوي تفسير الكشاف صح؟ الآن سينتقل إلى الكلام على تفسير ابن عطية المشهور المحرر الوجيز وهو مطبوع أيضا حتى ينبهك تفضل قال وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري هذا ليس ثناء مطلق وصفه بأسلم وأتبع ليس مطلقا إنما هذا في التفاسير السلفية الأثرية ولكن مقارنة بتفسير الزمخشري لا تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع الغليظة التي يقررها الزمخشري لكن مع ذلك سيبين لك ما وقع فيه ابن عطية هناك كتب معاصرة كثيرة تحدثت عن مناهج المفسرين والتفسير والمفسرون، ويذكرون المؤلف والكتاب وما وقع فيه والمآخذ عليه، كثيرة هي هذه الكتب المعاصرة. لكن ننظر الآن كلام شيخ الإسلام عن هذه التفاسير. نعم. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. يتمنى شيخ الإسلام، يقول وددنا لو أن ابن عطية، ظاهر من تفسيره أنه ينقل من ابن جرير وابن أبي حاتم، لو أنه أكثر من النقل عن تلك التفاسير واقتصر عليها، ما أدخل بعض كلام الأشاعرة وبعض لكان أحسن. لكن لما كل ما يتمناه المرء يدركه، هذا شيء قضاه الله وقدره. أولا، ثانيا يا إخوة، العلماء أبناء زمانهم في الغالب، الشيوخ الذين تتلمذ عليهم آباؤهم. ابن عطية قرأ الترمذي مرتين أو ثلاث على والده، كما في الفهرس، فهرس ابن عطية اللي ذكر فيه مسموعاته ومروياته وشيوخه. جيد. المقصد أن هؤلاء جاءوا في ظروف وأزمنة أظلمت بعلم الكلام والبدع والخرافات، وأصبح النور فيها كما قال حذيفة بن اليمان في تشبيه الفتنة، لما أخذ حجرين ووضعهما على بعضهما وقال: أترون النور الذي يخرج من بينهما؟ فإنه ستقوم الفتن في الناس حتى ما يرى الحق إلا هكذا، ما يرى شيء. ولهذا بعض الناس يقول ابن تيمية خالف العقيدة علماء زمانه حتى بعض آبائه وأجداده. ليس الحكم علماء زمانه ولا الحكم آبائه وأجداده، الحكم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون. هل خالف ابن تيمية هذه العقائد؟ الجواب لا. والدليل على ذلك مصنفات الأئمة الذين جمعوا الآيات والأحاديث والكلام، كمصنفات الدارمي وعبد الله بن أحمد واللالكائي وابن بطة وغيرهم من والآجر وغيرهم من الذين ماتوا قبل 400 وبعضهم مات قبل 300. يعني بعضهم مات قبل أن يولد ابن تيمية 500 سنة. فابن تيمية جاء إلى كتبهم التي روت عقيدة السلف فأحياها وجددها. ما يقال ابن تيمية خالف علماء عصره، خالف أباه في عقيدته. العبرة ما هو لا علماء عصره ولا أبوه وجده، العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه التابعون وأتباع التابعين والأئمة المتبعون، أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وغيرهم. والدليل على أنكم تخالفون عقائد السلف والأئمة، ما أحد منكم يقول إنه شافعي فقها وعقيدة، أو مالكي فقها وعقيدة، أو حنبلي فقها وعقيدة، أو حنفي فقها وعقيدة. يقول لك الشافعي مذهب الأشعري عقيدة، طيب ما تقول الشافعي عقيدة. أو يقول لك الحنفي مذهب الماتريدي طريقة، الماتريدي عقيدة، الجشتي طريقة. ليه أبو حنيفة ما يصلح في الثلاث يعني؟ مالك ما يصلح؟ المالكي عقيدة. طيب الأشعري، المالكي مذهبا، الأشعري عقيدة، الجيلاني أو الشاذلي طريقة. ليه؟ لماذا؟ أنتم أصلا لا تأخذون العقيدة من أئمة المذاهب، لماذا لا تكونون على عقيدة الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة؟ لماذا؟ لماذا تأخذون عقيدة أبي منصور الماترودي وعقيدة أبي الحسن الأشعري التي كان عليها وتراجع؟ فانتسابهم للأئمة للتلبس على الناس. كمل يا شيخ. فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. عندي زيادة المأثورة، يعني تفسير بن جرير. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال. وهذا عيب شديد، أن ابن عطية يجد أمامه في تفسير بن جرير كلام السلف الذي ينقله ابن جرير فيتحاشاه ولا ينقله، وينقل كلام المتأخرين اللي يسميهم المحققين، يقصد علماء الكلام. ولهذا ابن تيمية رحمه الله أيضا له كلام عن الزمخشري في موضع آخر، لا أظنه في هذه في أختها الكبرى. المهم لو كلام على الزمخشري في موضع آخر جعل من عيوبه قال قلة المنقول فيه من آثار الصحابة والتابعين، تحدث عن الكشاف ثم جعل من عيوبه قلة المنقول فيه من آثار الصحابة والتابعين. من المآخذ على كتاب الكشاف للزمخشري من المآخذ المستقلة ها قلة آثار الصحابة والتابعين. اليوم تؤلف كتب كثيرة من أناس أهل السنة ما تجد فيها أثر عن صحابي وتابعين. شيخ الإسلام يجعل من العيوب من المآخذ على تفسير الزمخشري قلة ما فيه من آثار الصحابة وتابعين، يعني لا يعتمد عليها ولا ينقلها. أفيدكم بها لاحقا إن شاء الله بالمرجع. نعم. ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين إن وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. يقصد بأهل الكلام هنا الطائفة، يقصد الأشاعرة. نعم. وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. نعم. لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. وإن كانوا يعني الأشاعرة أقرب من المعتزلة بالنسبة إلى السنة، لكن ما يجعلهم هم أهل السنة، انتبه لهذا. لكن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف ها لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وأن يعرف ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. ولهذا لما كانوا أقرب من المعتزلة القرب والبعد بناء على مذهب أشد، هذه المقارنات انتبهوا لها، بعضهم يظنها موازنات وبعضهم يأخذ منها ثناء مطلقا على المذاهب، لا، هي باعتبار غيره، واضح، باعتبار ما هو أشد منه. فيقول تفاسيرهم لما كان هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة أقرب من المعتزلة كانوا أخطر، كانوا أخطر. نبه على ذلك السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في إثبات الحرف والصوت كلام الرب جل وعلا. لماذا كانوا أخطر؟ لتظاهرهم بالسنة وشدة تأثير ذلك على العامة وتلبيسهم عليهم، ولأنهم لما يردون على المعتزلة لا شك كلام المعتزلة أشد بطلانا، فلما يأتي هؤلاء يردون عليهم قد يفرح بردهم من لا يفهم ولا يحسن. فردود أهل البدع بعضهم على بعض إياك أن تدخل فيها فتقول الحمد لله سأنشر رد هذا على هذا كلاهما مبتدع يرد على الآخر، لا، هذه إنما يدخل فيها العلماء البصيرون. لماذا؟ لأنك قد تفرح برد مبطل على مبطل، وكما قال مروان بن محمد الطاطوري ثلاثة لا يؤتمنون، وذكر المبتدع يرد على المبتدع، لأن كما تقدم معكم لما كانت الطوائف المرجئة يردون على الخوارج المعتزلة يحسنون تارة إذا وافقوا السنة ويسيئون إيش تارة، فمن سيميز بين ما أحسنوا من ردودهم على المبتدعة وما أساءوا؟ أهل العلم والبصيرة. لكن نحن نستدل بردود أهل البدع بعضهم بعضا على بعض على بطلان مسالكهم، لأنهم كما قال الإمام أحمد أنهم خالفوا الكتاب ثم اختلفوا فيما بينهم، اتفقوا على مخالفة الكتاب ثم اختلفوا فخالف بعضهم بعضا. نعم. قال فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. راجع مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 94-95، راجع المجلد 15 من المجموع صفحة 94-95، فيه الكلام على الذين يخرجون عن تفاسير السلف وأن الصحابة والتابعين كما لا يخرج عما جاء عنهم من الأقوال في الفقه كذلك لا يجوز الخروج عما جاء عنهم من الأقوال في التفسير. المجلد 15 صفحة 94-95 فضل. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، كما تقدم في كلام الإمام أحمد وكلام شيخ الإسلام نفسه رحمه الله. ولشيخ الإسلام كلام مهم في المجموع، في المجموع المجلد 13 صفحة 243، المجموع المجلد 13 صفحة 243، أكرر المجموع النداء الأخير على الإخوة الذين سيذهبون في هذه الرحلة، أكرر النداء الأخير أو التكرار الأخير، المجموع المجلد 13 صفحة 243 له كلام مهم في ذلك، أن من زعم أنه يفسر القرآن بدون الأحاديث وآثار الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله الكذب، محرف للكلم عن مواضعه، مفتر على الله الكذب، محرف للكلم عن مواضعه، قد فتح للزنادقة والملاحدة على أهل الإسلام بابا، أو كما قال رحمه الله. نعم. وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، قد إذا كان من ذوي الاجتهاد، لأن هناك اجتهاد شرعي صاحبه عنده الأهلية وقاصد الخير واتباع الحق والسنة فيخطئ، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، وصف فعله وقوله بأنه إيش؟ خطأ، فله أجر أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فهذا المجتهد الاجتهاد الشرعي. أما المجتهد النوع ثاني من أنواع الاجتهاد يسمى الاجتهاد الفاجر، سماه شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه الاجتهاد الفاجر أو غيره، سأراجع إن شاء الله. هذا الاجتهاد الفاجر أن يجتهد من ليس أهلا لأن يجتهد، وأن يجتهد فيما لا مجال له للاجتهاد فيه، وأن يتستر بالاجتهاد وإنما هو يريد الزيغ والعناد فجورا في الخصومة وغير ذلك. طيب، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. رأيتم كما المقصود تكرر معكم؟ يقول انتبه، المقصود أن أبين لك كيف طرق العلم وكيف طريق الصواب في هذا العلم. نعم. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما أقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة، التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. وهذا الذي خافه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هلاك أمتي في الكتاب، فلما سئل قال قوم يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله. رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني، وكذلك حديث علي رضي الله عنه الذي رواه النسائي في الخصائص وغيره بسند صحيح، قال علي قال صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويله، يعني القرآن، يقاتل المنحرفين الذين انحرفوا في تأويله، كما قاتلنا على تنزيله. فكان ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة الذين قاتلوا معه الخوارج. وكما تقدم معكم قول ابن عباس: جئتكم من عند، يناظر الخوارج، جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم. ما معنى تأويله؟ يعني تفسيره. هذا هو التأويل، بمعنى التفسير أو بمعنى ما يؤول إليه الشيء وحقيقة الشيء. أما التأويل الحادث المتأخر في الاصطلاح الذي يسمونه صرف اللفظ عن ظاهره، فهذا تأويل محدث وأكثره من قبيل التحريف، لأنه إذا وجد الدليل لصرف اللفظ عن ظاهره صار تفسيرا مشروعا، ما صار تأويلا. واضح؟ فهم يسمون تحريفهم إيش؟ تأويلا، كما سمت المعتزلة تعطيلهم توحيدا وخروجهم أمرا بالمعروف وتكفيرهم للمسلمين وتخليدهم في النار سمونه الوعد والوعيد. نعم. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف. لاحظتم عبارة من أصول إيش؟ العلم. ماذا ذكرت لكم أمس؟ انتبهوا في فوائد شيخ الإسلام على نوعين: الحصرية كالأقسام والأنواع والمراتب، وما نص فيه على أن هذا من أصول العلم، من أصول السنة ما نص فيه. انتبهوا. وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع. نعم. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. الحمد لله. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره. انتبهوا، نفس كلام الشيخ بن باز الذي قرأته عليكم. أناس وقعوا في أخطاء في تفسير القرآن، كما وقع أيضا أناس في أخطاء في شرح إيش؟ الحديث وتفسيره من الكتب المؤلفة. نعم. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. سبحان الله، كأن كلام الشيخ بن باز مأخوذ من هذا كلام. سبحان الله. نعم. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، لا يدل عليها ولو كان المعنى صحيح. نعم. مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. هذا أبو عبد الرحمن السلمي كتابه حقائق التفسير قال فيه الذهبي: إن كان يعتقد ما فيه وأنه من تفسير القرآن فقد كفر. وعبد الرحمن السلمي المتأخر هو صاحب كتاب طبقات الصوفية. واضح؟ غير أبو عبد الرحمن السلمي الذي تقدم معكم في أول الرسالة قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، ذاك عبد الله بن حبيب. وأما عبد الرحمن السلمي هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي صاحب كتاب حقائق التفسير قالوا فيه كل شيء إلا التفسير، ومن وإذا كان يعتقد ما فيه فقد كفر، لأن فيه من أنواع الكفر ما الله به عليم، وسماه تفسيرا. وفيه التفسير بالإشارات الباطنية والفلسفية، وهو صاحب كتاب طبقات الصوفية مطبوع أبو عبد الرحمن السلمي. قال في حقائق التفسير، انظروا يا أخوان باختصار الاستقامة المجلد الأول صفحة 191، صفحة 191. قال رحمه الله بعد كلام نقله منسوبا لجعفر الصادق: هذا الكلام وأشباهه مما اتفق أهل العلم بالمعرفة على أنه مكذوب على جعفر، يعني جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. مثل كثير، تأمل هذه العبارة، مثل كثير من الإشارات التي ذكرها عنه أبو عبد الرحمن يعني السلمي في حقائق التفسير. ثم قال ابن تيمية: والكذب على جعفر، يعني جعفر الصادق، كثير منتشر. والكذب على جعفر كثير منتشر. وانظروا أيضا جامع المسائل المجموعة الرابعة من جامع المسائل صفحة 65، جامع المسائل لابن تيمية صفحة 65. نعم، كلام الذهبي موجود في سير أعلام النبلاء وفي ميزان الاعتدال، نوثقه لكم في الدرس القادم في المجلس الأخير إن شاء الله. فضل. وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. فاسدا. وأعتذر إليكم لأنه قال الآن فصل، وهذا الفصل الأخير في الرسالة إن شاء الله قبل الأخير، نأخذه في حصتنا بين مغرب وعشاء، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وأصحاب الأسئلة نجيب على أسئلتهم في وقت لاحق في الليل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. نصلي الظهر ونستأذنكم حفظكم الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إلى هنا حفظكم الله.